اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا سريعا لبعض البرامج والفقرات ليوم الجمعة 6 من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 28 من شهر نوفمبر من عام 2014 من الميلاد. بعد هذا العرض نلتقي مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمها إبراهيم خلف، وتتناول الحلقة تفسيرا لآيات سورة يونس وفي الآية الرابعة. بعده في 8 صباحا بمشيئة الله تعالى تبدأ الفترة المفتوحة الإسلام والحياة والتي تستمر حتى 10، حيث يستضيف الزميل عادل عبد القادر على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي عميد آداب جامعة القناة، والحوار حول موضوع مصر أمانة في أعناقنا. مع الدقات 10 صباحا نستمع إلى سورة الكهف كاملة مرتلة لصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. وفي 11:10 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية على الهواء مباشرة لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامع الأزهر الشريف. الكتابات الإسلامية لنا معها لقاءان، الأول في 12:30 مع مقال تحت عنوان الإرهاب وترويع الآمنين في ميزان الإسلام، يعدها الزميل أشرف سعد. واللقاء الثاني في 5:30 مساء مع مقال مسؤولية المسلم نحو وطنه. فقه المرأة المسلمة برنامج تقدمه سحر فاروق في 11:10، حيث تستضيف الأستاذ الدكتور أحمد موافي، ويدور الحوار حول شروط الكفالة والرضاعة. إبراهيم خلف يقدم علوم القرآن في 11:30، ويدور الحوار مع الأستاذ الدكتور علي حسن سليمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف حول مدرسة التفسير الاجتماعي والإصلاحي في العصر الحديث. عبد الخالق عبد التواب يقدم برنامج قصة آية في الثانية وعشر دقائق، حيث يستضيف الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، ويواصل الحوار حول أسباب نزول آيات من سورة المائدة. في 12:45 نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي نجيب من خلالها على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة، حيث يستضيف الزميل سعد المطعاني الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف للرد على استفساراتكم وأسئلتكم. في رياض العربية برنامج نتعلم من خلاله كيف نقرأ اللغة العربية قراءة صحيحة حسب قواعد النحو، يقدمه الدكتور عبد الله الخولي في 5:05 مساء، حيث يواصل الحوار حول المبتدأ والخبر وهما ركن الجملة الإسمية. في 7:25 مساء يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين تقديم أحمد القاضي. الدين المعاملة برنامج يقدمه وليد الحسيني في 8:10 مساء، حيث يستضيف الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويدور الحوار تحت عنوان التقوى. السيد صالح يقدم سهرة مع القرآن الكريم في 10:15 مساء. وفي 11:15 وكالمعتاد نستمع لقرآن السهرة مما تيسر من صور القيامة والإنسان والمرسلات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. الدكتورة هاجر سعد الدين تقدم موسوعة الفقه الإسلامي بعد منتصف الليل 10 دقائق، حيث تستضيف الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الذي يواصل الحوار حول أحكام الزكاة. بعد منتصف الليل بربع ساعة نحن على موعد مع الأمسية الدينية من مسجد النور بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي تتضمن تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكيم أبو حطب، وابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. القاموس الإسلامي برنامج يقدمه عمر سلامة وبهاء عبادة في 11:30 ليلة ويعد البرنامج الزميل خليل فرج، وهو عن الإمام المحدث والفقيه ابن دقيق العيد. وستنضم شبكة القرآن الكريم لشبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر في 4:30 بمشيئة الله تعالى من صباح الغد. أما عن فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فهي تأتيكم في 12:30 ظهرا، وفي 2:45 بعد الظهر، وفي 7 مساء، وفي 8:45 مساء، وفي 9:30 مساء، وفي 1:00 الغد، وفي 2:30 من صباح الغد، ثم في 6:00 صباح الغد بمشيئة الله. أما فقرة المصحف المرتل برواية قالون عن نافع والتي يرتلها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري فتأتيكم في 9:45. أما فقرة الختمة المرتلة فهي في 3 للشيخ أحمد نعينة، وفي 3:30 للشيخ علي حجاج السويسي. صلاة الجمعة يحين موعدها في 12:17، وصلاة العصر يحين موعدها في 2:30:05، أما صلاة المغرب فهي في 5:05، وصلاة العشاء في 6:17، أما صلاة فجر غد بمشيئة الله فهي في 5:00 صباحا، وشروق شمس غد سيكون بمشيئة الله في 6:30. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات وأمتعها مع فقراتنا وبرامجنا لهذا اليوم وكل يوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يدور الزمان ويتنافس العلماء في تفسير كتاب الله، ويبقى الشيخ الشعراوي علامة مضيئة في تاريخ المفسرين. خواطر الإمام، إعداد وتقديم إبراهيم خلف. أخي المستمع الكريم، بداية أسأل الله لنا ولكم ولكل من يستمع إلينا الآن الجنة ونعيمها، لكن هل تصبر على النار؟ وأي نار؟ إنك إن اقتربت من موقد ساخن قليلا تنفر وتبتعد لمجرد السخونة، فما بالك لو لمسته وغمست يدك فيه أو احترقت؟ نسأل الله العافية. ما نريد قوله إذا شعرت بالعذاب في أدنى مخلوقات الله فكيف تصبر على ما هو أفظع وأكبر؟ الحديث عن العذاب في القرآن جاء للإنذار وللتنبيه عن الغفلة، والله لم يكلم جبالا أو جمادات، وإنما يكلمهم لأنهم بشر، ولا شك أنه يحدثهم من جنس ما يشعرون به ويألمون له أو يسعدون به. اليوم فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي يلتقط صورة من صور تعذيب الله للكفار الواردة في الآية 4 من سورة يونس. والذين كفروا لهم شراب من حميم. كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم، كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم، قال لك هناك الآية ايه؟ وإن يستغيثوا ايه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال ايه؟ بيغلش. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته ايه؟ أعلى كتير قوي. تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس لما يذوب يبقى له ايه درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة. كل واحد بياخد ايه؟ بياخد درج. يجي المثل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى إيه ثم صبوا فوق رأسه. الماء الحار يعني الحار بقى، المهل بقى يبقى أكتر من الماء شوي، أكتر من الماء شوي.

إعداد وتقديم إبراهيم خلف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة الجديدة والتي تبدأ من الآن وتستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبتكم خلالها من الهندسة الإذاعية شريف الغمراوي، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم وعادل عبد القادر، ونتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع النفع بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك. الساعة الآن 8:00. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك من فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، والتي يسعدنا أن نستضيف من خلالها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، عميد كلية الآداب جامعة السويس. ويدور حوارنا معا على مدى ساعتين حول هذا الموضوع الهام جدا، وهو تحت عنوان مصر أمانة في أعناقنا. ويسعدنا أن يكون معنا من الهندسة الإذاعية شريف الغمراوي والزميلة المخرجة أميرة بدوي، كما يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25 77 51 04، ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين عادل عبد القادر. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها، كبيرها وصغيرها وجيشها. اللهم احفظ مصر ونيلها. الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، البعض منا يجوز أنه لا يعرف قيمة هذا البلد، قيمة مصر. فالحق سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن الكريم مرات عديدة تصريحا أو بعرض ما وقع على أرضها من أحداث. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقد أوصى بها وبأهلها خيرا، وأن يتخذوا منها جندا كثيفا لأنهم خير أجناد الأرض. فلماذا هذا الاحتفاء العظيم بمصر في القرآن والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أتوجه بالشكر إلى شبكة إذاعة القرآن الكريم على اختيار عنوان هذا الموضوع الذي جاء في أوانه، مصر أمانة في أعناقنا. حقا إن مصر لها مكانة كبيرة ولها شأن كبير، والدليل أستاذ عادل أنها البلد الوحيد الذي ذكر في مواضع عديدة في القرآن الكريم تصريحا وتلميحا. نعم، تصريحا آيات عديدة، اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والأماكن إشارة أيضا، والتين والزيتون وطور سينين إشارة إلى طور سيناء، والسنة النبوية العظيمة أكدت على مكانة مصر العظيمة الكبيرة. وكما تفضلت حضرتك في السؤال، عند البعض وليس عند الكل، لأن مصر البعض القليل يا دكتور، والبعض القليل جدا. نعم، ولا بد والبعض القليل جدا أن نوضح له مكانة مصر الحقيقية في التاريخ وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية وعبر الزمان وعبر حقب التاريخ المختلف. ولذلك اختار لها المولى عز وجل هذا المكان الذي يتوسط العالم أجمع. نعم، موقع استراتيجي وجغرافي فريد من نوعه، ملتقى القارات وملتقى الأهمية الاستراتيجية، كما يعني يقول المفكر الكبير جمال حمدان، الموضع والمكان. الموضع أي موضع فريد في تميزه على مستوى الوزن الاستراتيجي، على مستوى الوزن الجغرافي أيضا. كما أن السنة النبوية العظيمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. لماذا؟ بالإرادة. لماذا؟ بالصبر. لماذا؟ بالجلد، بالإخلاص للوطن يا دكتور، بالإخلاص للوطن والحب للوطن. لأن الجندية المصرية عبر التاريخ كله ليس لها مسير في الإخلاص والتجرد لهذا الوطن والزود عن حياضه والدفاع عن مصرنا الحبيبة. نعم، فمصر لها شأن عظيم في القرآن الكريم، ويكفي أن المولى تبارك وتعالى تجلى سبحانه في عليائه ويذكرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أهمية ومكانة وقامة مصرنا الحبيبة. لكن عندما تحدث بعض الآراء وبعض المفاهيم الخاطئة تكون خاطئة ومغلوطة ومدفوعة أيضا. نعم، يعني خاطئة ومغلوطة ومدفوعة، لأن مصر لها موقع استراتيجي عظيم يا أستاذ عادل، وموقع عالمي فريد. وأذكر لما بعيش بين الفينة والأخرى بين شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للمرحوم المفكر الكبير جمال حمدان، يؤصل عمق الموقع الحضاري، عمق البعد الجغرافي. نعم، عمق الهرمون التوازن الاستراتيجي العظيم لهذا البلد الفريد. لذلك إن شاء الله نحن مطمئنون اطمئنانا كبيرا ومطمئنون إلى مستقبل هذا الوطن بما حباه المولى تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. ومن أرادها بسوء يا دكتور قصمه الله. نعم، عز وجل. لأن الحق سبحانه وتعالى اختصها بالأمن والأمان فقال نعم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نعم. وحتى تقوم الساعة. نعم هذه عناية ربانية وكما قلت في القرآن الكريم يا أستاذ عادل وفي السنة النبوية وعبر التاريخ كل من تسول له نفسه أن ينال من أرض مصرنا الحبيبة يرده الله على أعقابه خاسرا مهزوما. يعني جند مصر العظيم الذين هزموا التتار، جند مصر العظيم الذين انتصروا على الصليبيين، جند مصر العظيم الذين انتصروا في عين جالوت، جند مصر العظيم الذين انتصروا في معركة العاشر من رمضان الثالث من أكتوبر في عام 1973. التاريخ في القديم يعني انتصروا في هذه المعركة بالرغم من أن كل الدراسات العسكرية في العالم نعم. كانت تقول إذا فكرت مصر في عبور قناة السويس فلن تتمكن من ذلك. نعم ده كان هناك مبالغات تأتينا من أخبار العدو حينذاك بأنه لا يمكن اقتحام خط بارليف إلا بقنبلة نووية، لا يمكن عبور هذا الحائط الترابي العظيم الملغم والمحصن، ولكن بإيماننا بربنا أولا وبفضل العسكرية المصرية والجندية المصرية المخلصة والمتجردة لهذا الوطن والتي أعلت من شأن هذا الوطن عبرنا قناة السويس والحمد لله أصبحت سيناء الآن محررة وأصبحت الأرض المصرية للمصريين. أيضا يا دكتور لما طلب عمرو بن العاص فاتح مصر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإذن بفتح مصر قال له إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. نعم. نريد أيضا أن تحدثنا عن أثر هذه الكلمة على أرض الواقع وكيف كانت مصر بالفعل في الماضي والحاضر قوة للمسلمين وللإسلام وعونا للجميع. نعم بفتح مصر في عهد الفاتح العظيم عمرو بن العاص دخل المصريون في دين الله أفواجا عن قناعة وعن اقتناع بهذا الدين، لأن سيدنا عمرو بن العاص لم يجبر المصريين على الدخول في الإسلام ودخل بالتسامح ودخل الصحابة بخلق الإسلام ودخل المصريون في دين الله أفواجا، ومنذ هذا التاريخ المبكر في دخول الإسلام في مصر وبعد إنشاء الأزهر الشريف أصبحت مصر قلعة حصينة للزود وللدفاع عن الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأصبحت مصر هي الحصن الحصين لحماية بيضة الإسلام. عقب التاريخ كان فيها العز بن عبد السلام في القديم. قبل أن نتحدث نعم. عن ذلك يا دكتور وإبان الفتح الإسلامي لمصر نعم. نعرف أن الرومانيين كانوا يعني يقهرون الأقباط نعم. وكانت لهم كنيستهم المستقلة ويريدون أن يدخلنهم في الكنيسة الخاصة بهم نعم. الرومانيين والبيزنطيين نعم. وتحدث التاريخ عن الإنبا بنيامين نعم. الذي كان هاربا في الصحراء فأعاده عمرو بن العاص وجعل له مكانة نعم. عالية وأمنهم على كل ما يمتلكون من كنائس وخلاف ذلك. نعم كما تقول وهذه سماحة سماحة الإسلام بعد الفتح الإسلامي أصبح للإخوة المسيحيين كنائسهم وأصبح لهم أماكن العبادة التي هي محفوظة لهم، ولم يعد هناك فرق من حيث حقوق المواطنة ومن حيث حقوق التعايش الكامل بين المسيحي والمسلم. لماذا؟ لأن الإسلام أعلى من قيمة التسامح وأعلى من قيمة العيش المشترك، ليس كلاما نظريا وإنما سلوك يطبق على أرض الواقع في عهد الخليفة عبر الخلافة الراشدة وعبر التاريخ الإسلامي في مصرنا الحبيبة. كان المسيحي يقف بجانب المسلم في الأزمات الكبرى التي تعيشها مصر وفي المواقف الكبيرة وفي التنديد بالاستعمار وفي التنديد بمقاومة كل من يتربص بأرض مصرنا الحبيبة. أيضا يا دكتور يعني نريد أن نعطي لكل شيء حقه. حينما استضاء عمرو بن العاص بهدي النبوة هو ومن معه من جند الإسلام الفاتحين لمصر، وكانت لهم وقفة أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لأن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. فلماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جند مصر بالذات وبالتحديد أنهم خير أجناد الأرض؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى. النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بمعدن الشخصية المصرية بما تتميز من قيم ثابتة عبر التاريخ الحضاري كله وعبر الزمن، علم أن هذه الشخصية هي التي ستحمل لواء الدفاع عن الإسلام والمحافظة على بيضة الإسلام والزود عن حياض هذا الدين، وخاصة أننا كما نعلم أن السيدة هاجر التي أنجبت سيدنا إسماعيل كانت مصرية، ومن ثم فإن المصريين هم أخوال العرب جميعا، المصريون هم أخوال العرب جميعا. ونعلم أيضا أن السادية ماريا أم سيدنا إبراهيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم فيهم ذمة ورحمة. ولنتصور ولنتأمل في التصوير في الحديث النبوي: ذمة ورحمة، عهدا وميثاقا ورحما ومودة وتقاربا ولطفا وأنثى. إن شاء الله يا دكتور سوف نتواصل مع حضرتك ونحن نتحدث عن مصر أمانة في أعناقنا، ولكن بعد هذا الفاصل. يا مصر يا درة الإسلام بشراك الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، عميد كلية الأداب جامعة السويس. ما زال حديثنا موصولا في هذه الفترة عن مصر أمانة في أعناقنا. مصر العزيزة ونحن نتحدث عنها، أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبأهلها خيرا، وتحدث عنها القرآن الكريم قائلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومع ذلك يا دكتور نجد البعض من أهلها يضيع هذه الأمانة ويحاول أن يكدر صفوها من خلال إثارة دعاوى الفوضى والفتنة، متدثرا بعباءة الدين. فماذا نقول لهؤلاء في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة؟ نقول لهؤلاء الحقيقة: اتقوا الله في أوطانكم. وإن مسألة ارتداء عباءة الدين والنيل من الوطن جريمة شنعاء ينكرها الإسلام ويمقتها الإسلام ويبغضها الإسلام، لأن المحافظة يا أستاذ عادل على الوطن جزء من عقيدة المسلم. يعني التعبير عن الرأي لا يتنافى مع المحافظة على الوطن أبدا. لا، المحافظة على الوطن وعلى مقدراته وعلى مكانته وعلى مستقبله وعلى أيضا مستقبل الأجيال جزء من إيمان المسلم الصحيح الإيمان. الاعتداء على مقدرات الوطن وعلى مستقبل الوطن وعلى سمعة الوطن خيانة للوطن وخيانة لله ولرسوله، لأنه الأوطان كيف نعيش بدون الوطن يا أستاذ عادل؟ لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بوطن مستقر آمن. نعم. إلا بوطن يطمح فيه الأبناء على المستقبل ويأملون في الغد ويرتشفون من المعاني العالية ويحاولون أن يبنوا هذا الوطن بسواعدهم. حتى يا دكتور حينما نستمع للقرآن الكريم، نعم، هو يتحدث عن أمن الوطن فليعبدوا رب هذا البيت، هذه العقيدة وهذه العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني قضية الأمن مباشرة بعد الوحدانية وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن كما تفضلت حضرتك، هذه القلة القليلة نحن ندعوها أن تعود إلى صوت الحكمة وإلى صوت العقل وإلى صوت الإيمان وإلى صوت العود الحميد، لا أن تتأثر بالمفاهيم المغلوطة وبالمفاهيم الخاطئة. والتاريخ الإسلامي كله يرفض مثل هذه المحاولات. كم من محاولات اندثرت عبر التاريخ. ونحن نرى يا دكتور مثلا ما يحدث في بعض البلاد الإسلامية والعربية، وهذه يعني يراد بها أن تتفكك وأن تتهدم، وبالمرة يسقط الدين. نعم، إذا سقطت الأوطان سقطت الأديان. نعم، بالتالي على طول بالضرورة معادلة واضحة، إذا سقط الوطن فكيف تدافع عن دينك، فكيف تقيم شعائرك وأنت غير آمن على نفسك. إن الحقيقة نحن ندعو كل مصري وكل مصرية أن يبذل فيما في وسعه للمحافظة على كل شبر من تراب هذا الوطن، للمحافظة على مقدرات هذا الوطن، للمحافظة على أمن هذا الوطن، للمحافظة على اقتصاد هذا الوطن. هذه مسؤولية تضامنية تكاملية بين أبناء الوطن جميعا، وسنسأل عنها أمام الله عز وجل. أمانة من الأمانات، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. من الأمانات حفظ الأوطان، من الأمانات العمل على رقي الأمة وعلى رقي المجتمع. وكفانا ما ضاع من عمر الزمن له مكانة عظيمة في تقدم الأمم. الزمن جوهر أصيل في تقدم الأمة، فعندما نضيع الوقت وعندما نحيك مثل هذه الأفكار المغلوطة، الأفكار الباهتة، الأفكار المرذولة اللي هو الاعتداء على مقدرات الوطن، تعطيل حركة العمل في الوطن لمصلحة من هذا، وليس بخاف دون موازع من دين أو من ضمير أو مسؤولية، خصوصا أن الجميع مسؤولون أمام الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، مسؤولية تضامنية تكاملية بين أبناء الوطن جميعا. ونشير أيضا أننا مستهدفون، وليس بخاف أيضا يا أستاذ عادل، أنني أتابع التقارير الدولية والكتابات الغربية، وليس ببعيد أن الكل يعني البعض يتربص بمصر. هي الكعكة الكبرى، هي الكعكة الكبرى وهي القيمة العظيمة، فكيف نترك لهؤلاء أن ينالوا منا؟ يعني أنا بطلب يقظة الوعي، وأنا أعلم في الشعب المصري الفراسة، وأعلم أن الشعب المصري له فطنة كبيرة ويعلم ما يدبر له بليل. ونحن نرفض كل هذه المحاولات المغلوطة التي يراد بها أن تنال من الوطن. وإذا سقط الوطن لا قدر الله، ففينا يتبقى لنا إذن؟ نحن جميعا مسؤولون مسؤولية كاملة عن الزود، عن مقدراتنا وعن بلدنا وعن اقتصادنا وعن كل معنا. يا دكتور حاليا يعني ونواصل بعد أن نستمع إلى هذه المداخلة من الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا دكتور. نحن في هذه الفترة نتحدث عن مصر أمانة في أعناقنا. وطبعا من يضيعون يعني مقدرات مصر ويضيعون المجتمع المصري بكل طوائفه وبكل ارتباطاته وبكل مقدراته، ماذا نقول لهم في هذا اليوم الطيب المبارك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تحية لك عادل بي، وتحية لضيفك الكريم العالم الكبير الأستاذ الدكتور جمال. شكرا، بارك الله فيه وشكر الله له. بارك الله فيه ونفع الله بعلمكم جميعا. الحقيقة قضية مصر، احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا يعني نعم كثيرة ومتعددة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، لكن بنخص ثلاث نعم أساسية. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين مؤمنين، دي نمره واحد. نعم. نمره اثنين، نحمد الله سبحانه وتعالى ان جعلنا مصريين، لان مصر هي اول دوله في التاريخ، اول حضاره في التاريخ، هذه حقيقه، اول توحيد في التاريخ انطلق من مصر. نعم. ونحمد الله ثالثا اننا في بلد اعرق مؤسسه علميه تربويه دعويه فكريه ثقافيه في العالم، علمت العالم كله الاسلام، هي الازهر الشريف، هي الازهر الشريف، كعبه العلم، كعبه العلم العملاقه الوسطيه. الحقيقه انا عاوز بس بالنسبه لي يعني مصر امانه في اعناقنا، يعني اذكر مجموعه من الحقائق حول مصر. نعم يا دكتور، تفضل. لو تتكرم يعني. تفضل. الحقيقة الأولى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن، لم تذكر دولة في القرآن أبدا. نعم. أبدا. ذكرت مكة وذكرت المدينة، بس هذه قرى. كانت قرى يعني بمكة والمدينة دي كانت قرى صغيرة. نعم. إنما الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن 5 مرات صراحة وثلاثين مرة ضمنا، وهذا دليل يا دكتور على أن هذه الدولة باقية إلى قيام الساعة. ما فيش جدال. ربنا سبحانه وتعالى نمرة اثنين. نعم. ربنا سبحانه وتعالى سمى مصر خزائن الأرض. سمى مصر خزائن الأرض. اجعلني سيدنا يوسف. نعم. عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض. وعلى فكرة مصر كانت في الماضي وكانت لغاية الحرب العالمية الثانية. وإن شاء الله ستبقى إن شاء الله يا دكتور. نعم. وستبقى إن شاء الله. تبقى إن شاء الله بإذن الله بفضل الله. شوف حضرتك مصر القرآن الكريم أكد على أنها بلد الخير والخيرات، يعني حتى فرعون عندما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، معناها أنها بلد الخيرات. البلد نمرة 3 أو 4، البلد الوحيدة التي تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى على أحد مخلوقاته. ربنا لم يتجلى على أحد مخلوقاته في العالم كله، إنما فقط تجلى على جبل موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، طور سيناء، اللي هو طور سيناء. نعم. نساء مصر لهم أكبر الشرف، نساء مصر، لأن أبو الأنبياء تزوج من نساء مصر، محمد عليه الصلاة والسلام تزوج من نساء مصر، الرسول حاجة جديدة أيضا، الرسول عليه ما يمكن ما يعرفهاش كثير من الناس، عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرتين في أرض مصر. واحد يقول لي كيف كان ذلك؟ نعم. في رحلة الإسراء عندما كان مع جبريل عليه السلام. هناك أقوال صحيحة في ذلك يا دكتور. نعم. قرى بجبل سيناء، ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا هو جبل سيناء الذي تجلى عليه الله سبحانه وتعالى، قال اهبط بنا نصلي ركعتين. هبط جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام في عند جبل سيناء وصلى ركعتين. نعم. وبعدين مشوا ثاني، ما هذا يا أخي يا جبريل؟ هذا طور سيناء. قال له اهبط بنا لنصلي ركعتين. فمحمد عليه الصلاة والسلام هي الأرض الوحيدة والدولة الوحيدة خارج الجزيرة العربية التي صلى فيها رسولنا بعد القدس الشريف. بعد القدس الشريف أيضا، بعد القدس طبعا، لأنه هو صلى في القدس الأنبياء جميعا. مظبوط. الأمر السابع أو الثامن، أن كما ذكرتم وكما ذكر ضيفك الكريم العالم الجليل، بارك الله فيها، فيها فيها خير أجناد الأرض. وخد بالك بقى من حتة خير أجناد الأرض دي. أيوة دكتور. يعني الصحابة دول مش خير أجناد الأرض، لا، ربنا سبحانه وتعالى سمى المصريين خير أجناد الأرض، ولذلك الصحابة سألوه ألسنا نحن خير أجناد الأرض؟ لماذا كان المصريون هم خير أجناد الأرض؟ قال لهم لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. نعم يا دكتور. رباط إلى يوم القيامة. وبعدين هذه هي البلد الوحيدة التي وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصى بأهلها خير، استوصوا بأهل مصر خيرا. والرباط هنا يا دكتور أيضا يعني الدفاع عن الأوطان والدفاع عن الأديان والدفاع عن مقدرات مصر. ما فيش جدال. لا يفرطون في ترابهم ولا في أرضهم. وبعدين أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، الجند هنا اتخذوا من أهلها جندا فإنه خير. الجند هنا مش مجرد الجند العسكريين. نعم. لا، مجال العلوم والفكر والزراعة والتكنولوجيا والصناعة والعلم. يعني الجندي هنا خير أدناد الأرض في جميع المجالات الفكرية والعلمية النافعة ومن بينها المجالات العسكرية. نعم يا دكتور. مصر هي التي حمت الإسلام من أعتى الهجمات التي استهدفت القضاء على الإسلام. كانت هي التي حمت من المغول وهي التي حمت من الصليبيين. مصر هي بلد الأزهر، هذه المؤسسة العملاقة التي حمت علوم الإسلام وعلمت العالم كل علوم الإسلام. وأبناء الأزهر منتشرون في شتى بقاع الأرض. أنا شاهد على هذا يا أستاذ عادل، أنا شاهد على هذا. أنا كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية أكثر من 10 سنوات. نعم. ورأيت بعيني رأسي كيف أن علماء الأزهر هم الذين أسسوا كل الجامعات الإسلامية في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية، في باكستان وغيرها، في كل العالم. أنا كنت مرة يا أستاذ عادل في كوالالمبور في ماليزيا. نعم. وكنت أصلي الجمعة في ماليزيا، فعندما بعد الصلاة ما انتهت، يعني بعد ما سلمنا فبنسلم على بعض، فاللي جنبي بيقول لي من أنت؟ يعني قلت له أنا فلان، من يعني ماذا تعمل؟ قلت له أنا أستاذ في جامعة الأزهر. وقع على إيدي عاوز يقبلها، قلت له، قال لي لا أنا مش بقبل إيدك أنت، أنا بقبل إيد الأزهر الذي علمنا والإسلام والذي خرج لنا كل علمائنا الذين نتعلم على أيديهم. وهكذا الإسلام يا أستاذ عادل بيؤكد على حقيقة مهمة جدا. نعم. وهي حقيقة الوطن وقيمة العليا للوطن. الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك بالوحي وبالفطمة وبالفطرة، أدرك أن لا بد من وجود وطن حتى يقوم الإسلام. الإسلام لا يقوم إلا في وطن. نعم. كيف تطبق أحكام الله إلا في وطن؟ كيف يكون هناك تعليم ودعوة إلا من خلال وطن؟ ولذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على بناء الوطن في مكة، فوجد أن هذا غير ممكن، ذهب إلى هنا وهناك إلى الطائف وإلى غيرها، ولذلك بدأ يذهب إلى المدينة، كانت الهجرة إلى المدينة المنورة. نعم. ليكون هناك وطن ينطلق منه الإسلام لتطبيق أحكام الله، لنشر دين الله. إذن يجب علينا أن نحافظ على وطننا مصر، ونضع هذا الوطن في أعيننا لأنه أمانة في أعناقنا. إخوة، نعم يا دكتور، نشكرك على هذه المداخلة القيمة. ألف شكر للأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس. يا مصر يا مهد الحضارة كلها، أنت المنى أنت الملاذ الغاني. الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، مصر كانت دائما وستظل إن شاء الله منارة للإسلام والمسلمين، وعملت وحملت عبر تاريخها لواء الوسطية التي هي من أخص خصائص الإسلام الحنيف، حيث قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتبنى الأزهر الشريف أيضا كما ذكر الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، الذي يعتبر بحق كعبة للعلم والعلماء، لواء الوسطية عبر تاريخه منذ أكثر من 1000 سنة من خلال علمائه وطلابه من شتى بقاع العالم. ماذا تقولون في ذلك؟ أنا هبدأ من حيث انتهى أخي العالم الجليل الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي في يعني تعليقه والمداخلة المباركة التي يعني أدلى بها. الحقيقة أن أولا موضوع الوسطية ودور الأزهر، عندما قام الأزهر وأنشئ ليربي الشعب المصري على الوسطية، جاءت هذا تلبية لمكونات الشخصية المصرية الأصلية. الشخصية المصرية كما أشرت آنفا بطبيعتها هي شخصية معتدلة، ومن يرجع إلى كتاب بريستيد فجر الضمير يرى أن هذه الشخصية بقسماتها وبتجلياتها وبخصائصها هي شخصية معتدلة. فجاء الإسلام منسجما مع مكونات الشخصية الأصلية، ومن ثم نجح الأزهر نجاحا منقطع النظير في إقامة الوسطية عبر التاريخ. وساعد على ذلك يا دكتور كما يعني أنا قرأت البيئة المصرية المعتدلة صيفا وشتاء. نعم، أنا كما قلت إن الأزهر الشريف ودعوة الإسلام العظيمة في الدعوة بالوسطية كنتم خير أمة أخرجت للناس، والدعوة الوسطية المعتدلة جاءت تلبية لمكونات أصلية في الشخصية المصرية. نعم. ومن ثم البعض الآن يعني أنا أعجب يا أستاذ عادل من الذين بصراحة كده يرتادون الفضائيات الآن ويدلون بدلوهم بدون فهم أو علم، وبربأ بالقنوات الفضائية الخاصة من ميثاق الشرف الأخلاقي الإعلامي، إن بصراحة لا يظهر على الشاشة في برامج يسمعها الملايين من المسلمين من لم يملك النصاب فكيف ذاك. وهذه أمانة يجب أن يتوخاها الجميع يا دكتور. أمانة أستاذ عادل، وللأسف أجد أنهم يستضيفون من غير المؤهلين لهذه المهمة. كنت أستمع بالأمس القريب في أحد البرامج وجدت أفكار مشوهة عن الإسلام، تأخذ وقتا لكي تصحح هذه الأفكار وخاصة أنها عبر الإعلام. ومن ثم في نرجع لموضوعنا أن دور الأزهر الآن هو الدور المحوري والأصيل، وإن فعلا الأزهر له تأثيره في العالم الإسلامي كله. والوسطية التي تبناها الأزهر يا دكتور يجب أن نطبقها في كل شأن من شؤون حياتنا، حتى في تعاملاتنا، حتى نعم، في مأكلنا، نعم، في مشربنا، يعني في كل فعلا من. نحن محتاجون إلى دور العلماء الثقات من الأزهر الشريف في تعريف الناس مرة ثانية بالإسلام الصحيح، حتى نأخذ بيد هذه الأمة، لأن بصراحة كده الدين هو المحرك الرئيسي للشعوب، الدين هو القوة الدافعة للمحافظة على سياج الأمة. بدون الدين لا يمكن المحافظة على سياج الأمة. ولكن الدين الوسطي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أستاذ عادل في حوارك المهم، وأنا أعتبر حوار تاريخي، أن تحت أروقة الأزهر بهذه العقلية الوسطية المعتدلة درست كل المذاهب. يعني يا دكتور يعني الأزهر أصلا أنشئ لكي يتبنى المذهب الشيعي، نعم، ولكنه بعد ذلك الأزهر الشريف تبنى المذاهب السنية الصحيحة، وما زال أيضا المذهب الشيعي يدرس في الأزهر الشريف. المذهب الشيعي يدرس، الأزهر يحترم الكل تحت لوائه. المذهب الإباضي دخل في بعض قضايا في علم المواريث، وتحت أروقة الأزهر درست المذاهب الإسلامية، وهذا يدل على عظمة هذه القلعة الكبيرة، قلعة الأزهر الشريف التي درست كل العلوم والتي درست كل المذاهب بلغة متسامحة وحوار علمي جاد. كانت الأزهر الشريف عبر التاريخ هو سائط، يعني سائط المنع، أمام حائط المنع أمام أي معتد على الإسلام أو على المفاهيم الإسلامية الصحيحة. ومن ثم بصراحة كده الأزهر يقوم بدور كبير جدا، ولكن نحن محتاجون إلى دور أكثر فاعلية. الآن في قوافل ترتاد ربوع مصر شرقا وغربا لتعريف الناس بسماحة الإسلام وبقيم الإسلام وبأخلاق الإسلام، هذا أمر طيب وجيد، ولكن نحن نؤكد مرة ثانية على أننا نريد تفعيل هذا الدور في كل قرية وفي كل مكان من أماكن مصرنا الحبيبة، أن يكون الأزهر هو لغة الخطاب الذي يعيش الناس لحظة بلحظة. ونحن نتحدث يا دكتور عن الأزهر ودور الأزهر، يعني أتذكر هنا قول لأحد الكتاب يقول فيه: لقد ساقني القدر لأن أصلي الظهر في الجامع الأزهر، ولقد رأيت فيه ما ملأني فخرا واعتزازا ببلد مصر، حيث رأيت المسجد مملوءا بالطلاب من جميع أنحاء العالم، منهم الأبيض والأسود والأصفر، يحملون القرآن الكريم وكتب العلم، مما جعلني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر كلها وأزهرها الشريف على هذه النعمة التي حباها الله إياه. ما تعليقكم على هذا يا دكتور؟ أيضا نتحدث عن دور الأزهر والمصريين جميعا في الحفاظ على هذه المكانة لمصر وللأزهر الشريف. الأزهر هو يمثل مصر الحبيبة، يعني عندما يعني تذهب لأي بلد من بلدان العالم الإسلامي أو غيره حتى من البلدان، فإذا ذكرت مصر ذكر الأزهر. الدكتور نبيل السمنوطي أشار إلى ذلك. نبيل ربنا يبارك فيه أشار إلى هذه الحقيقة، ونحن جميعا لابد أن نحافظ على هذه يعني المكانة والقيمة لأزهارنا الشريف. ولكن رغم اعتزازنا ورغم حبنا ورغم تقديرنا للدور الرائد والعظيم للأزهر الشريف، بنطالب بدور أكثر أملا، لأننا نعلم الدور الخطير لدور للأزهر الشريف في تصويب الآراء وفي تصحيح المفاهيم المغلوطة. وفي الأزهر يتبنى الفتاة الفتوى، لا تأتي من كل ناعق وزاعق كما نرى اليوم، لابد من المتخصصين، تكون يعني فتاوى من المتخصصين حتى لا يضللوا الناس ويشتتوا أفكارهم، من علماء الأزهر الشريف العظام الذين هم مؤهلون للفتوى، لأن مسألة الفتوى يا أستاذ عادل من المسائل الخطيرة. الآن بنجد كلام يبلبل الناس ويخرج الناس عن جادة الطريق ويشوه أفكار الناس، لكن الأزهر الشريف هم العلماء الثقات. الإمام الأكبر الشيخ شلتوت رحمة الله عليه وباع الكبير في الأزهر وغيره من علماء عبر تاريخ الأزهر الشريف، كان العالم دولة وكان أمة في مجتمعه. نحن نريد الدور الرائد مرة ثانية أن يتفاعل علماء الأزهر مع المجتمع، وأن يكون لهم دور كبير في الدعوة الإسلامية وفي المحافظة على الوسطية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لا أن نفسح الساحة لكل من يتصدر المشهد بدون علم. وبذلك نحن ندفع الثمن اليوم، ندفع الثمن نتيجة المفاهيم الخاطئة من اقتصادنا. إذن المطلوب نقطة نظام هنا يا دكتور، يعني يمنع كل من ليس يعني صاحب تخصص أي مجال من المجال. فعلا الطامة الكبرى أن دخل في الدعوة الإسلامية من غير المؤهلين ومن غير المتخصصين وممن لم يعرف الفرق بين المحكم والمتشابه أو القطعي والظني، أو يعرف من المندوب والواجب ويتحدث باسم الإسلام، هذه طامة كبرى. ويفتي في الإسلام يا أستاذ عادل، نحن نريد العالم الثقة الضبط كما يقولوا العلماء من المحدثين من العلماء، أن يكون ثقة وضبط وغير مخلوق. هذا دور الدولة، هذا دور الدولة، ودورنا في المجتمع أن نحافظ على مكانة الأزهر وأن ندفع جميعا الأزهر إلى الأمام. نتواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. الأزهر المعمور فيه بقاؤنا، هو حصننا من كل باغ شاني، ومنارة التسقيف في كل الدنا، مدعومة بالعلم والفرسان. الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، عميد كلية الآداب جامعة السويس. مصر أمانة في أعناقنا، كانت دائما موئلا وملاذا للأنبياء والشرفاء من كل بقاع الدنيا. سار على ترابها سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يوسف وموسى وهارون وعيسى بن مريم وأمه الطاهرة الشريفة، الكل شرب من نيلها وكرم على أرضها وأكل من خيرها. فما الواجب المنوط بنا جميعا نحن أبناء مصر تجاه هذا البلد الذي وضعه الله عز وجل في هذه المكانة العالية؟ ده هذا سؤال يا أستاذ عادل يحتاج إلى مجلدات في الإجابة عليه، لكن إن شاء الله سأستعين بالله بالإجابة عليه. الواجب أولا أن نعمل ما في وسعنا كل في مكانه. أولا مصر كما تفضلت حضرتك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سيدنا يوسف. وكما تفضلت حضرتك في التعليق المهم ان معظم انبياء الله مروا بمصر والبعضهم عاش في مصر زي سيدنا موسى وسيدنا يوسف وسيدنا ادريس. مصر عامرة بالخيرات الطبيعية والثروات البشرية، ولأجل هذا تحتاج الى توظيف والى استثمار امثل. والحقيقة انا شايف هناك صحوة الان، صحوة كبيرة في مصرنا الحبيبة نحو منطلق لتنمية المورد البشري والاستثمار المورد الطبيعي. الحقيقة يعني أمامنا مشروع قناة السويس مثلا، مشروع محور قناة السويس. وبالمناسبة في هذا السياق أود أن ومشاريع استصلاح الأراضي، لأن فعلا المشروعات الضخمة محور قناة السويس وتنمية غرب خليج السويس وهذه المشروعات العملاقة تحتاج إلى إعداد الموارد البشرية المدربة والمؤهلة. والحقيقة في هذا السياق يا أستاذ عادل، الحمد لله لا أقول هذا من باب يعني التعاطف أو عدم الموضوعية، وأقول من باب الأمانة، نحن في جامعة السويس، والحقيقة معي يعني برئاسة الأستاذ الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة، نعد العدة لإقامة مجمع طبي. الآن سيفتح كلية الطب إن شاء الله العام القادم، مجمع طبي من 6 كليات في سيناء في السويس، في السويس وفي سيناء فرع الجامعة الآن، وتم تخصيص 50 فدانا. الدولة خصصتهم، الدولة خصصتهم مع دولة السيد رئيس الوزراء والسيد معالي السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون والتفاهم مع السيد الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة. هذا نواة لتعمير سيناء، نحن ندلو بدلونا بكل قوتنا ونعمل آناء الليل وأطراف النهار من أجل تعمير سيناء، من أجل محور قناة السويس. أنا بحكم انتمائي لكلية الآداب أرنو وأنظر المستقبل، وأعد العدة الآن للغات الصينية وغيرها من اللغات لإعداد الموارد البشرية لاقتحام شركات غرب خليج السويس، وحتى نستفيد من الخبرات القادمة، نستفيد من الخبرات ونعد العدة لأجيالنا من الشباب للتوظيف ولإتاحة فرص العمل. فالحقيقة لا دور الجامعة أن ترتقي، الجامعة هي قاطرة التقدم في أي جمعة، والجامعة لابد أن تعمل على تنمية المجتمع وعلى تطويره، ونقدم الخبرات العلمية. وعندنا طبعا مشروعات كبيرة جدا في محور قناة السويس، مثل مشروع الثروة السمكية وغيره وغير استزراع الثروة السمكية، وده كله يصب في المساهمة في الدفع بعجلة الوطن إلى الأمام. معنا على الهاتف أيضا يا دكتور، ونحن نتحدث عن مصر أمانة في أعناقنا، الدكتور أشرف النجار من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك. أهلا بك، وفي هذه المناسبة في يوم الجمعة وعلى ما نسمع مما يحاك من مؤامرات لاغتيال مصرنا الغالية، ماذا تودون أن تقولون في هذا المجال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر لفضيلتكم أستاذنا الفاضل أستاذ عادل عبد الخالق والضيوف الكرام أستاذ دكتور جمال أستاذ دكتور نبيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. أولا، لقد فطر الله المسلمين على محبة أوطانهم التي عاشوا بها وعايشوا شعائر دينهم. لقد سمعنا في مصرنا الغالية الأذان والإقامة وصلاة الجمعة والعيدين والتراويح وذبح الأضاحي، رأيناها في بلادنا، وصوم رمضان، يعني كل شعائر الإسلام تقام على أرض مصر. نعم، والتهنئة بالحج والتهنئة بالعيدين وسماع إذاعة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، لا ينكر ذلك إلا جاهل مطموس القلب مسلوب المشاعر والعواطف والأحاسيس مشوه الفكر والمعتقد. ثانيا، امتن الله على مصرنا المحفوظة وخصها بالذكر وحفظها من المكروه والسوء كما أشار الضيوف الكرام. نعم. من علماء القرن الرابع الهجري ابن الكندي في كتابه فضائل مصر المحروسة شرح الآية: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأفاض في ذلك. وأيضا جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في كتابه الكريم حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة شرح الآية: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الليث بن سعد: هي مصر ببركة النيل ومحفوظة دائمة. ثالثا، مصر الوطن والسكن والأمان، أحبها الله وأوصى بأهلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نرى هؤلاء مطموس القلوب مشوه المعتقد والفكر يخربون الأخضر واليابس ويسعون في الأرض فسادا إن شاء الله لن يستطيع أحد نعم. أبشرهم بالآية الكريمة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المحور الرابع الذي أريد أن أتحدث فيه نعم. هو أنه من فضل الله على مصر أن جعل لها الريادة والسيادة في المنطقة العربية كلها بل وفي العالم، ولا أكون مبالغا إذا قلت ذلك. أحيانا تكون مصر يعني في منحنيات أو في بعض المحن، ولكن تأتي المنح بعد المحن. المحور الخامس هو للسادة مستمع الإذاعة العظيمة، أقولها لله والله وليست نفاق، نظرة إلى الفوضى الجارفة والتدمير الشديد الذي لا يخفى على القاصي والداني والصغير والكبير، الهلاك الشديد الذي حل على الأمة في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من الأقطار المجاورة. لننظر إلى جيشنا المصري العظيم، الجيش الذي هو كما أشار السادة الضيوف خير أجناد الأرض، نظرة إلى السودان الذي مزقوه وإلى اليمن وغير ذلك. نحمد الله حمدا على أن رزقنا الله سبحانه وتعالى خير أجناد الأرض الذين رأيتهم بعيني بالأمس، وأنا يعني راجع إلى بيتي متجه إلى بيتي ليلا وهم في هذا البرد الشديد لحمايتنا وللخوف علينا. ونحن أيضا شيخ أشرف يا دكتور أشرف نبشرهم، لأن يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني دائما أتجه يعني في سفرياتي إلى بلدي أو قريتي في محافظة دمياط، فأراهم على يعني طول قناة السويس من طريق بورسعيد، فأحمد الله على أنهم سائرون علينا، وأراهم في مجرد أن نراهم في مكان نحمد الله ونشعر بالأمن والإطمئنان. المحور الخامس الذي أريد أن أداخلكم فيه فتنة رفع المصاحف. نعم. لا أدري أي شيطان دعا إلى ذلك، يحاول استنساخ الفتنة الكبرى التي عانت منها الأمة منذ عهد الخليفة الرابع، رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب، عندما يعني رأينا الفتنة الكبرى في عهده، ورأينا حيلة سيدنا عمرو بن العاص في رفع المصاحف على أسنة الرماح. هذه الحيلة التي بسببها كان الانقسام وكانت الطائفية وظهرت الشيعة وظهرت الفرق وظهر غير ذلك. قال علي بن أبي طالب: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، ووصفهم علي بن أبي طالب بأنهم لا يوفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، وأسماء يقولون ما لا يفعلون. والله لا يجاوز القرآن حناجرهم، يعني يدعون أنهم يحافظون على الهوية، يدعون الهوية. يا فندم احنا حضرتك بنمشي في سيارتك من غير مصحف، المصحف على التابلوه في كل سيارات مصر، ولا بد أن يحمل المصحف على الرؤوس، المصحف في بيوتنا والمصحف في قلوبنا والمصحف في أذاننا، ويحفظ في القلوب أيضا. يعني مش محتاج ان احنا نمزقه أو نطلعه عشان فتنة أو غير ذلك، وهذه إهانة للمصحف الشريف. الأمانة، مصر أمانة في أعناقنا. نعم. الأمانة، حب الوطن أمانة. إيه هو الوطن؟ موطن الإنسان محله هو مولد الرجل. الوطن الأصلي، وهناك في حاجة اسمها وطن الإقامة، الوطن الأصلي المكان اللي اتولد فيه، وطن الإقامة المكان اللي بينوي الاستقرار فيه أو يتخذه مسكنا ولو لفترة بسيطة، ومن أراد الإفاضة عليه بالتعريفات للفيوم أو المصباح المنير أو غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني شوف معنى الآية الكريمة، إن الإنسان بيدفع عن بلده لدرجة إيه؟ إن ربنا يقول لو خرجناه من بيوتهم ما فيش حد هيفعل ذلك، ويقاتل، هيقاتل من أجل بلد. وأيضا وقول الله سبحانه وتعالى وما يعني الآية: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخروج من الوطن عقوبة، وهذا أثر من الآثار، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة. ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الأرض. فحب الوطن من الإيمان، خاصة كما أشار الإخوة الفضلاء إلى أن هذا الوطن هو مصر التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن. شكرا لك يا دكتور أشرف، يعني نظرا للوقت حتى نعطي الفرصة للآخرين وللأستاذ الدكتور، وشكر الله لك. بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، بلاد أوطاني وفيها الله أحياني، شذاها كله عطر ونهر النيل ناداني، أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني، أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني، حماك الله يا بلدي، حماك الله يا بلدي، حماك الله يا بلدي، وأعلى شأن أوطاني، فأنت النور للدنيا وأنت الأم تهواني، ومهما غبت يا أمي فدوما قلبك الحاني. الأستاذ الدكتور جمال سيدابي، ونحن نتحدث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم عن مصر الغالية وأنها أمانة في أعناقها، نعلم أن المولى عز وجل جعلها أمانة بالفعل في أعناقنا، ولا بد من نظرة خاصة إلى الشباب المصري الذين هم بحق أمل الأمة وعماد نهضتها، حيث نرى البعض منهم ينحرف وراء بعض الأفكار الهدامة التي تشوه صورة الإسلام، وينحرف بالتدين غلوا وتطرفا، وفي نفس الوقت نرى البعض يبتعد بالكلية عن الدين، وكلاهما بعيد عن وسطية الإسلام. يعني من وجهة نظركم، ما السبيل الأمثل لتلافي هذا القصور حتى نصل بشبابنا المصري إلى بر الأمان ويكون نافعين لدينهم محبين لوطنهم؟ نعم، أنت أستاذ عادل يعني طلع يدك على يعني بيت الداء حاليا في الوقت المعاصر، وخاصة أن أولا الشباب هم أمل الأمة وهم وقود الأمة وهم الذين نعلق عليهم الآمال الكبار، ولكن معالجة قضايا الشباب تحتاج إلى منهج تربوي متكامل من منطلق وسطية الإسلام المعتدلة عبر المراكز الشبابية وعبر الجامعة وعبر المسجد وعبر الكنيسة وعبر كل دوائر العبادة. لماذا؟ لأن الشباب طاقة هائلة جبارة تحتاج إلى ترشيد وإلى توجيه، والحقيقة أن يعني الخبرة كمان ناقصة عندهم، يحتاجون إلى يعني خبرات الشيوخ، والمرحلة العمرية التي يمرون بها مرحلة مراهقة. ولعل حضرتك، أنا يعني ملاحظ وأنا عامل ترمومتر للمجتمع وبتابع أفكار الشباب، بلاحظ البعض القلة القليلة قد انحرف عن الأفكار الجادة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى توجيه وإلى تقويم مستمر وإلى معالجة مستمرة نحو الأفكار المعتدلة. أمر آخر وخطير مهم جدا يا أستاذ عادل، وهي مسألة القدوة، القدوة من كل إنسان في ميدانه، رئيس العمل في عمله، العالم في علمه، الأستاذ الجامعة في جامعته، أن يكون قدوة علما وتأدبا وأخلاقا وسلوكا للطالب حتى يقتدي الطالب به. لكن الذي يدعو إلى الأفكار المنحرفة هو غياب القدوة، هو عدم التوجيه الرشيد، هو عدم وجود الدعوة الإسلامية الصحيحة المعتدلة، ومن ثم فعلا لا نلقي التبع بقى على على على جهة واحدة. الكل مدعو الآن لمصرنا الحبيبة، جميع الجهات متكاتفة، كل الجهات يعني الكل يعني يتحمل مسؤولياته. وأنت تطرح السؤال الآن، احنا يعني أتى إلينا من وزارتي الثقافة والأوقاف التعاون لإقامة ندوات مشتركة لتوعية الشباب ولتوجيه الشباب. نحن ندعو كل دوائر الأمة، العلماء الثقات، دوائر الثقافة، دوائر الإعلام، لكن من منطلق الوسطية المعتدلة والأفكار المعتدلة. لأن عندما تترك الشاب ولا يتلقى الأفكار المعتدلة من مصدرها، هو يكون عرضة لتلقي الأفكار الشاذة أو المنحرفة. خير قدوة يا دكتور وأنت تتحدث عن القدوة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقد تبعه أصحابه في هذا السبيل صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يبيتون على غل أو ضغينة، كانوا ذوي سماحة في المعاملة، لا يقابلون السيئة بمثلها ولكن يدرؤونها بالحسنة. هذا كلام طيب جدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن يا أستاذ عادل، لا نريد كلاما نظريا، وإنما نريد أن تتحول العبادات إلى معاملات، نريد سلوكا عمليا. والدين المعاملة. والدين المعاملة. للأسف الشديد أن هناك بون شاسع بين شخصية الإنسان المصري الآن وبين ما يطبق في عالم الواقع. نريد أن نعود من جديد إلى معين ديننا وإلى قيمنا الإسلامية السامقة العظيمة، وهذا يحتاج إلى ورش عمل وإلى تدريب وإلى إرشاد وإلى توجيه وإلى ندوات مستمرة، وأن يتصدر المشهد من أهل الثقة، من أهل الفكر المعتدل للفكر المنحرف يمنة أو يسرة. فعلا نحن محتاجون أن نعود إلى شخصياتنا الحقيقية، ونحن محتاجون إلى توجيه شبابنا الوجهة الرشيدة من جديد حتى نأخذ بيدهم إلى الأمام. شبع قوة جبارة وطاقة متدفقة، ويحتاج إلى من يوجهه الوجهة الرشيدة. يعني أعطي لك مثال في لحظة واحدة أستاذ عادل. أنا وجهت تلاميذي إلى رفعة حافظ على جامعتك، وقاموا بحملة نظافة وتجميل ودهان للجامعة. تخيل أستاذ عادل، نظافة وتجميل ودهان، وكل هذا في يوم واحد، وقاموا بعمل كبير جدا. عندنا الإمكانيات وعندنا الروح التي تبني، لابد أن نجهها الوجهة الرشيدة، لكن تحتاج إلى المثل، تحتاج إلى النموذج، تحتاج إلى التجرد، تحتاج إلى التوجيه، تحتاج إلى تعبئة الطاقات الروحية. وكلمة التجرد هذه مهمة جدا يا دكتور. نعم، حتى يعني نكون متجردين لوجه الله والوطن الذي نعيش فيه. طبعا التجرد ده محتاج تصحيح النية الدائب في كل قول وفي كل عمل وفي كل سلوك. التجرد دي مسألة مهمة. ونحن نتحدث عن التجرد يا دكتور وحب الوطن معنا أحد المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يعني يا ريت تعرفنا بنفسك. اهلا بك سياده العميد. حضرتك بالنسبه للموقف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، فالقصيده عاوز حضرتك يعني ابلغها للمستمعين. قصيده شعريه في حب مصر. في حب مصر. يا ريت حتى لا تطيل يعني نستمع لبعض منها. روحت ونبض العرب. نعم. قلب يدق لهيب اللهب. لهيب يشق زحور الطغاه. ويحفر قطاري لأرض الذهب. لهيب يزف جحيم الحياة لباغي حقود وإرث سلب. شقي وجاء لأرض بمصر يأبل أبلا وكنز الذهب. لفرق أتاها صديد البلا ونبع السرور ورث الغضب. ليصلى بنار ويصلى العذاب. وهذه جنودي لحبل الحطب. تصيب البغي عديم الأمان بقتل وجوح وكسر القدم. وتصل الشقية بجهد وذل ويرحل رعبا وعطشا شرب. بسوتاد الروح الشهيد أتاها بنصر ورعب سكب. شهيد الندى شهيد الندى شهيد حمانا ليحيى العرب. شكرا سيادة العميد، وإن شاء الله يعني يريد ترسل لنا القصيدة كاملة، وجزاك الله خيرا. يا مصر يا جنة الدنيا وبهجتها، دمت على الدنيا عطايا. الأستاذ الدكتور جمال سيدبي، هناك الكثير من الأخلاق والآداب التي لو التزمنا بها لوصلنا بمصرنا إلى أعلى المستويات اقتصاديا وعلميا واجتماعيا، مثل خلق الرحمة والتعاون والإيثار والتكافل والتسامح. أين نحن من هذه الأخلاق المحمدية الإسلامية، وما الذي يجب أن نفعله حتى نقضي على بعض الظواهر السلبية في مجتمعنا المصري بل وفي المجتمعات الإسلامية كلها والعربية والتي تتنافى مع الأخلاق الإسلامية السامحة؟ نعم، الأخلاق هي الأساس المكين لبناء أي أمة أو أي حضارة. والملاحظ في الآونة الأخيرة أن البعض قد بعد عن الأخلاق الحميدة من التكافل ومن الإيثار ومن الرحمة ومن الصدق ومن الأمانة. لماذا؟ لأن هناك ظروف طارئة على مجتمعنا، وربما أحيانا الظروف الاقتصادية التي تمر بها أي وطن، وهذا ليس بخاف على أحد، تؤثر بعض المؤثرات على الشخصية. لكن يا أستاذ عادل، المصريون جميعا عندما تختبرهم في مواقف الصعبة وأوقات الشدة تجد الإرادة الصلبة والشخصية القوية القادرة على العودة إلى منابعها مرة ثانية. نعم. فنحن نريد أن نتحلى مرة ثانية بخلق الإيثار، وهذا كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الرفيع في دولة المدينة في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: خلق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولتجلت الرحمة للصغير وللكبير، يعني توقير الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير. من يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. وليس منا من بات شبعانا وغير جائع. ودعاوى رفع المصاحف وهذا الكلام لا أساس له الآن، لأن نريد أن يكون القرآن في قلوبنا، نريد أن يترجم القرآن إلى سلوكيات في حياتنا، لا أن نرفعه كظاهرة أو مظاهرة. نريد أن نتظاهر لرفعة الوطن، نريد أن نصنع كما يصنع غيرنا من غير المسلمين في بلاد اليابان، العامل يطلب زيادة ساعات العمل لحبه لوطنه والانتماءه للوطن. نريد دعوة كده تخرج صريحة، نريد زيادة ساعات العمل ساعة أو ساعتين بدون أجر لرفعة هذا الوطن. لا. نريد خلق التكافل، ولا يستحل لأحد لنفسه الأجر دون أن يعمل. هذا حرام حرام حرام، ولن يبارك الله في هذا الأجر. الأجر الذي يعني يعرق فيه الإنسان ويكد ويتعب هو يستشعر نعمة، كما يقول يعني بعض العارفين من الجابزة، البركة في حياة المسلم. البركة لن تأتي أستاذ عادل إلا بالعمل الجاد المخلص. خلق التكافل، وكنا بالأمس القريب كان الجار عندما يصنع طعاما جيدا يعني يقوم بإهداء بعض منه إلى جاره. والله لقد رأيت ذلك يعني بعيني في القرى من قرى مصر. نريد هذا الخلق الجميل، أن يستشعر الجميع نعمة الوطن الواحد ونعمة المجتمع الواحد، ونعمة التكافل ونعمة التواد ونعمة الحب، لأن خلق المرحمة هو الذي يجمع الأمة. الحقيقة أن دي أخلاق الإنسان المصري الأصيل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبني الأمة أراد أن يبنيها على أساس مكين من الأخلاق العظيمة العالية الرفيعة التي تربي المسلم. أنا أرى أن هناك ظواهر، وأقول بكل أمانة، طارئة على الشخصية المصرية. إذا ذهبت أيضا، ما زلنا حتى الآن إذا ذهبت إلى ريف من ريف مصر تجد أيضا الكرم ما زال موجودا، تجد الشخصية الجادة في مواطن البأس والقوة والشدة، تجد المصري بجانب التكاتف والتعاضد والتساند. نريد أن تعود، لكن هذا يحتاج بس إلى تجلية على الصدأ، إلى إظهار المعدن الأصيل مرة ثانية من الشخصية المصرية. وهذا يحتاج إلى تعبئة روحية، إلى تعبئة نفسية من جديد، إلى ضرب المثل. من الذي يقوم بذلك يا دكتور؟ المجتمع كله، كل دوائر المؤسسات نلقي التبع على فئة دون فئة، لأنها قضية أمة وقضية مجتمع. كل المؤسسات وكل في ميدان يا أستاذ عادل يضرب المثل. لا مانع عندما نجد الوطن يحتاج إلى أيدينا وإلى سواعدنا، مثلما يعني يصنع غيرنا. يعني الأمم الآن في نهضة كبيرة حتى تعود إلينا سلعتنا مرة أخرى. ثانية، الأمم الآن بتبني حضرتها بسواعدها. تخيل ننظر إلى العالم من حولنا شرقا وغربا، نجد التقدم المذهل والمبهر في كافة المجالات، ونحن لسنا أقل من غيرنا يا أستاذ عادل. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى موضوع الأخلاق، ده أنا بعتبر من أهم الموضوع. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. أريد من دور العبادة بشكل عام كما قلت، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك على خلق عظيم. بالأخلاق والأخلاق لها علاقة متصلة وعلاقة مطردة وعلاقة أصيلة بالاقتصاد وبتقدم الأمة. والسيدة عائشة أيضا يا دكتور حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه كان قرآنا يمشي بين الناس. نعم. يعني لا يأخذ من القرآن يعني سببا لهدم وطنه أو أمته أبدا. بالعكس، الأخلاق تدعوك إلى حماية الوطن وإلى الزود عن عياضه وإلى الدفاع عن الوطن وإلى الخوف على مستقبل هذا الوطن. لأننا بدون الوطن الذي نعيش تحت كنفه ونستظل بسمائه فأين نعيش؟ الأستاذ الدكتور جمال سيدبي معنا على الهاتف الآن، الأستاذ الدكتور صلاح عبد العاطي، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الصحراء، يعني يود أن يدلي بدوله في هذا الموضوع ونحن نتحدث عن مصر أمانة في أعناقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أخبار حضرتك إيه؟ نحمد الله ونحن نتطلع يا دكتور لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية. ألا يجب على كل واحد منا أن يبذل أقصى جهد ممكن لتعويض ما فاتنا اقتصاديا وعلميا، وأن نتطلع للمستقبل بوعي وإدراك، وليكن شعارنا جميعا معا من أجل إنتاج أفضل، نعم من أجل تجويد الإنتاج وزيادته، نعم من أجل تشغيل طاقاتنا، نعم من أجل تعمير الصحارى وزيادة الرقعة الزراعية حتى نحقق اكتفاء ذاتيا في طعامنا وتعظيما لمواردنا في شتى المجالات. تفضل يا دكتور. أحسنت القول يا أخي، أحسنت القول. هذا هو المطلوب. نعم. هذا هو المطلوب من كل شباب مصر ومن كل الجهات الموجودة في مصر كلها، أن تبذل كل الجهد وأن تتظافر جميعا من أجل رفعة مصر ومن أجل تعمير الصحراء ومن أجل زيادة الإنتاج. فليذهب الجميع إلى الصحراء. نحن نعيش فقط على 4% من مساحة مصر. نحن نتصارع على 4% فقط من مساحة مصر، ونترك 96% من هذه المساحة جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فلنذهب جميعا إلى هناك. هل ممكن أن نستغل هذه المساحات الواسعة يا دكتور؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، ممكن طبعا استغلال هذه المساحات وزراعتها وإصلاح الأراضي وعمل مزارع إنتاج الحيواني وعمل كل شيء هناك. يعني الصحراء، صحراء مثل ما زالت ذكرا يا سيدي، تحتاج إلى من يستغلها ويخرج ما تونها من المخزون الاستراتيجي للمعادن والثروات. وأيضا يا دكتور صلاح، أنا أعلم أن صحراء سيناء ما زالت عامرة بالخيرات الكثيرة التي لو استثمرت استثمارا يعني جيدا لا يعني وفرت لمصر الكثير والكثير. يعني فعلا القيادة السياسية الآن مهتمة اهتماما كبيرا بتعمير وتنمية سيناء الحبيبة. وأنا كما أشرت في بداية البرنامج أن فعلا جامعة السويس بالفعل بدأنا الدراسة في كليتي التربية والآداب بسيناء، والدراسة شغالة الآن، ولن نختصر بإذن الله على الدراسة فقط، وإنما هناك مركز بتنشئ الجامعة لتنمية وتعمير سيناء. لماذا؟ لأن سيناء عامر 1/16 من مساحة مصر. سيناء معنا تكمين على رقعة قليلة جدا. فبإذن الله كلام حضرتك الطيب والمبارك ده هو إضافة اليوم لهذا البرنامج. فعلا مصر أمانة في أعناقنا، حقا إنها أمانة غالية، وان شاء الله نستثمر الموارد. نحن يا سيدي في مركز بحوث الصحراء لدينا العديد من المحطات البحثية في في في سيناء. يوجد لدينا في فراء صدر وفرات محمد وفي القنطرة شرق وفي رفح وفي العديد من المناطق. نحن نعمل في سيناء منذ اليوم الأول لخروج الاحتلال الإسرائيلي منها قبل أن تنشأ حتى قناة السويس. نحن أول من دخلنا وكنا وكان مركز بحوث الصحراء ورجال وعلماء مركز بحوث الصحراء يحاذرون في خطواتهم من الأوكان عندما بدأنا تعمير هذه الصحراء. ونحن نعرف عنها كل شيء ونعرف عن ماذا يوجد بداخل هذه الأرض من مياه ومن ثروات ومن كل شيء. لدينا دراسات, نريد أن نخرج هذه الدراسات يا دكتور على أرض الواقع. نعم يا فندم, نعم يا فندم, ولتتبنى هذه الدراسات والكتة. أنا أعلم أن الآن يوجد اتجاه قوي جدا في الدولة لتعمير صحراء سيناء, وأعتقد إن شاء الله في ما يسمى المجلس الأعلى لتنمية سيناء أو شيء من هذا القبيل, وإن شاء الله من خلال هذا المجلس نستطيع أن نطلب بدلونا ودراستنا. أيوة دكتور, هل تود يعني أن تضيف شيئا عن يعني ما تقدمونه يعني لمصرنا الغالية؟ أنا فقط أريد أن أوصي أبناءنا وأخواتنا ببلدهم. أريد أن أقول لا تخربوا في مصر, لا تخربوا, اذهبوا وعملوا الصحراء. فالتعمير هو أولى من التدمير. يا إخواني يا أولادي, لا تدمروا بلدكم, لا تدمروا بلدكم. شكرا للأستاذ الدكتور صلاح عبد العاطي, الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الصحراء. سيناء يا مهبط الأديان والرسل, سيناء يا زهرة الأعراب والعجم. الأستاذ الدكتور جمال سيدابي, قبل الفاصل كان معنا الأستاذ الدكتور صلاح عبد العاطي الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الصحراء, وتحدث عن بعض الجهود التي تبذل. نعم والله هذا كلام طيب أنا أسمعه من الأخ الفاضل الدكتور صلاح المركز القومي لبحوث الصحراء. وهناك دراسات فعلا جادة يعني خاصة بالتنمية الشاملة في مصر وباستثمار الموارد الطبيعية في مصر. نحن نريد بصراحة ويعني أطالب المسؤولين كلهم في موقعه أن نستفيد بهذه الدراسات وأن نوظفها الآن. فعلا نحن محتاجون يا أستاذ عادل إلى يعني استثمار الموارد الطبيعية والموارد أيضا كما أشرت آنفا البشرية لاستثمار الأمثل. يعني إلى متى هكذا تظل هذه البحوث حبيسة الأدراج؟ لماذا لا يكون هناك جهاز يشكل مثلا لمتابعة هذه البحوث والدراسات, وما الذي استفيد منها وما الذي لم نستفد منه منها؟ يعني لابد من الاستفادة, لابد من المتابعة, من المتابعة والعمل على يعني نعم. يعني جعل هذه البحوث على أرض الواقع نعم حتى يعني يستفيد منها الجميع. يعني المراكز العلمية المتخصصة لا تقول إن عندي بحوث ودراسات فقط, ما الذي تم تنفيذه من هذه البحوث؟ وإحنا عندنا في مصر في كل المجالات وبحوث ودراسات عظيمة جدا نريد أن نستفيد, وخاصة أن الحمد لله القيادة السياسية شكلت مجلس أعلى العلماء الآن. نريد لهذه البحوث أن تخرج إلى حيز الوجود, وخاصة أن ثروة الأمة الآن بقت ثروة معرفية, ثروة معرفة, ثروة دراسات جادة في كل العالم الآن. فلماذا لا نستفيد بهذه البحوث والدراسات في المجال التطبيقي؟ نريد لا يكون كلاما نظريا إنما بحوث تطبيقية على أرض الواقع تؤدي إلى النماء وإلى ترقية الأمة وإلى دفعها إلى الأمام. مصر المسلمة يا دكتور على مدار التاريخ احتضنت أبنائها جميعا, كل من يعيش على أرض مصر هو شريك في هذا الوطن. احتضنت الجميع على اختلاف دياناتهم ولم تفرق بينهم في المعاملة. يعني على عكس ما يردده البعض الآن, وذلك في ظل التسامح الإسلامي المستمد من القرآن والسنة, وضربت بذلك المثل لغيرها من الدول حتى أكثر الدول ديمقراطية في العالم. وخير مثال على ذلك ما كتبه أحد الكتاب الغربيين قائلا: لولا الإسلام وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص لفقدت الكنيسة القبطية المصرية هويتها وذابت في الكنيسة الرومانية. نعم. ما معنى ذلك دكتور؟ نعم ده كلام مهم جدا. أولا الذي يؤكد هذا الكلام هو الدستور الإلهي العظيم الذي يؤكد على هذه الحقيقة، كما يقول ربنا في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الكلام هذا إن الكنيسة الشرقية غير الكنيسة الغربية، والحقيقة إن الكنيسة في مصر كان لها دور عظيم عبر التاريخ في المحافظة على هوية الأمة وفي المحافظة على أرض مصر من أي عادي، والوقوف بجانب الاستعمار. ومن يقرأ تاريخ الثورات العظيمة، ثورة 19 وغيرها من الثورات، كيف كان يخرج القبطي بجانب المسلم المصري منددا بالاستعمار. مكرم عبيد ودوره التاريخ الكبير، غيره من المصلحين الكبار، غيره من المفكرين المسيحيين الذين وقفوا بجانب المفكر المسلم كل يعني على قدم وساق من أجل يعني إعلاء كلمة مصر. ونحن لم نرى تقصيرا من أحد يا دكتور في خدمة هذا الوطن خالص خالص إطلاقا يا أستاذ عادل. كل يخلص لهذا الوطن ويعمل من أجل رفعة هذا الوطن، لأنه يستشعر أنه يعني كما يقول يعني البابا شنودة: مصر وطن نعيش فينا لا نعيش فيه، بمعنى المواطنة للجميع، لا فرق. مصر وطن نعيش فينا لا نعيش فيه، المواطنة حق للجميع. والحقيقة أن ده اللي علمها الإسلام، يعني الإسلام علمها قيمة التسامح، قيمة التسامح، والرسول كان خير مثل على ذلك. نعم نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خير مثل على ذلك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الرفيع في ذلك وفي التطبيق العملي للعقيقة الإسلامية الصحيحة. ومن ثم فإننا ندعو الشعب المصري أن يتوحد على الأهداف العليا للوطن، أن يكون على قلب رجل واحد. وخاصة أقولها بكل صراحة أن الظروف التي يعني تمر من حولنا الآن في العالم شرقا وغربا، ظروف تدعو إلى اليقظة، ظروف تدعو إلى الحذر، ظروف تدعو إلى وحدة الشعب المصري العظيم الذي يحافظ على وطنه على قلب رجل واحد. نعم. معنا نعم. أيضا على الهاتف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. مصر أمانة في أعناقنا. نعم. طبعا لا شك يعني هذا أمر بديهي، يعني وأنا أثمن ما قاله دكتور أخي دكتور جمال. هي مصر تحتاج منا جميعا إلى وقفة، ولا بد طبعا هناك بعض أمور برضو لابد أن نركز عليها، وهو القدوة كما ذكر الدكتور جمال. القدوة ليست كلاما، وإنما القدوة أفعال، القدوة سلوك، القدوة منهج. لأن هي مشكلتنا هنا مع الشباب، فالشباب يحتاج منا أن يرى أمامه قدوة ترعاه، قدوة تقوده. القدوة لابد أن يكون فيها شيء من الإخلاص، من العمل، من الإيثار. هذا أمر الحقيقة نفتقده في أيامنا، وهذا برضو مشكلة تحتاج منا أن نتضافر جميعا. كل المؤسسات عليها عبء، الأزهر، الأوقاف، الجامعة، وسائل الإعلام عليها الدور الأكبر، لأن وسائل الإعلام لها دور خطير في تكوين الوعي. يعني لابد أن كل وسائل الإعلام وعلى رأسها طبعا إذاعة القرآن الكريم بارك الله فيها، عليها أن تقوم بدور مهم في توعية الشباب وفي إفهام الشباب وصفية الإسلام وفي حقيقة الإسلام وفي الانتماء. مشكلة يا أستاذ عادل في أن الانتماء بدأ يضعف، والانتماء دي عملية خطيرة جدا. والانتماء يعني يقتضي أن يعرف الجميع أن حب الأوطان من الإيمان. أيوة، هو إيه معنى الانتماء؟ أيوة. حتى في أصل اللغة الانتماء معناها الانتساب، يعني هذا ينتمي إلى أبي، يعني ينتسب إلى أبي. فكما أن المرأة ينتسب إلى أبي فكذلك ينتسب إلى وطنه. إذن هناك علاقة عضوية بين الإنسان ووطنه، والمصري بطبيعته إنسان مرتبط بأرضه، كما قال ابن خلدون أن البقاع تؤثر في الطباع، والطبيعة مصر بطبيعتها، يمكن ذكر الدكتور جمال برضو هذا، طبيعة زراعية، والطبيعة الزراعية فيها وداعة وفيها طيبة، وجوها أيضا يا دكتور الهواء اعتدال الجو، كل إحنا شعب يساهم في اعتدال المزاج العام. شعب المصري والله من أطيب الشعوب في العالم، ولكن يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى الفهم الصحيح، يحتاج العلماء أن يحتضنوا هؤلاء الشباب. التواصل مفقود، لا تلوموا الشباب، التواصل مفقود. دكتور جمال، التواصل مفقود بين القيادة وبين العلماء. أصبح الشباب في واد ونحن في وادي، الإعلام في وادي والشباب في وادي. الشباب انصرف عن الإعلام لأنه له طرق أخرى والإنترنت. إذن ما الذي يا دكتور يجب أن نفعله حتى نقضي على بعض الظواهر السلبية في مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع قيم الأخلاق وقيم وأخلاق الإسلام السامحة؟ قيمنا عظيمة، ولكن المشكلة لابد من قدوة، لابد من قيادة، لابد من علماء عندهم ساعة الصدر. أنت عارف يا أستاذ عادل، نعم يا دكتور، الشباب يحتاج إلى ساعة صدر، لكن بعض العلماء، بل أقول معظم العلماء، ليس عندهم هذه الساعة. لابد أن نستمع إلى الشباب، نستمع إلى كل ما يقوله، حتى ولو كان فيه مخالفة، حتى ولو كان فيه شذوذ، حتى نصحح هذا الشذوذ. أنت تصحح خطأ، فكيف تعرض عن سماع الخطأ؟ لابد أن تسمعه حتى تصححه. لابد أن تتسع صدورنا وأن هناك علماء، كما قال الدكتور جمال، علماء فاهمون، عن قدوة. مش أي إنسان يقوم يطلع يقول أي كلام عشان هو مشهور أو هو معروف أو هو أو هو. لا، لابد من قدوة، لابد من اختيارات ناس مثقفة فاهمة حكيمة واعية عالمة حتى تستوعب هذا الشباب. شاب انصرف يا إخواننا، والله ابتعد، ونحن كلنا مسؤولون، كلنا سنحاسب. هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. كلنا مسؤولون، لا لا لا أنحي أحدا، كلنا مسؤولون. والله لا تلوم الشباب، بل نلوم أنفسنا، نحن صرفنا عنهم، نحن تركناهم. فيجب علينا أن نقوم جميعا بها، والله هذه مسؤولية دينية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأي، كلنا مسؤولين عن هذا. فلابد أن نتكاتف جميعا حتى نعيد الشباب إلى دينه، إلى حقيقة الدين، إلى وسطية الدين، إلى التراحم، إلى التواصل، إلى التكافل. نتم هذا إلا بالقدوة والعدل، القدوة والعدالة كلاهما لابد أن نركز عليهما حتى تكون هناك الانتماء الحقيقي والوعي الحقيقي والمحبة الحقيقي. ما فيش مصري لا يحب مصر، والله كلنا نحب مصر، الشباب يحب مصر، كل المصري مرتبط بوطنه، مرتبط بنيله، مرتبط بترابه. إذا يا دكتور هناك واجب على العلماء لتبصير الشباب حتى يرفضوا دعاوى الفتنة ودعاوى الفوضى والدعاوى الباطلة التي تتنافى مع سماحة الإسلام. كيف يكون هذا؟ بالتواصل يا أستاذ عادل، التواصل المفقود. ما فيش تواصل، ما فيش ندوات، ما فيش لقاءات. تواصل روحي، سيبك من الإذاعة والتلفزيون، ده شيء طيب وجميل، بس التواصل الروحي ده مهم جدا، له أثره، أثر السحر، أن يجد الطالب والطلاب. زمان كنا إذن أنتم يا دكتور مسؤولون عن ذلك في الجامعة. كنا مسؤولين، بس عايزة إرادة. إحنا كنا زمان كل أسبوع كان في ندوة، كل أسبوع كان في ندوة تلتقي مع الطالب روح بروح، بيحس بيك وبيسمع ويقتاد ويسمع ويفهم ويستوعب. لكن ما بقاش، خلاص. الدكتور جمال يريد أن يتدخل معك يا دكتور. يعني دور الجامعة بقى خطير جدا في توعية الشباب يا دكتور، ربنا يبارك فيه. الله يهديك يا دكتور جمال. يعني دور الجامعة بقى دور كبير جدا، ربنا يكرمك. وفعلا كان الطالب بالأمس مرتبط بالأستاذ ارتباط وثيق، طبعا نعود لهذا الجو وهذه الصلة. أيوة، التواصل أستاذنا. التواصل بين الطالب وبين الأستاذ نريد أن يعود مرة ثانية، ويكون الأستاذ بمثابة الأب يعني، واللغة الحانية طبعا بينه وبين التلميذ، طبعا لا أن يتركه كده ويكون هناك جسرا من الجسر كبير وفراغ نفسه كبير. السنة ما فيش فيها ندوة، نعم دلوقتي تمر السنة كاملة لسه فيها. كان ساعتك انت عارف، واحنا كلنا الجيل بتاعنا كنا لا مؤاخذة، احنا كنا بنتحرك في الجامعة، فلان الفلاني هنا، مش عارف دار قباني هنا، مش عارف مين هنا، الشيخ الغزالي هنا، وان احنا بنتحرك واحنا لا صدفة. الحمد لله دكتور عبد الفتاح، احنا عندنا ندوة يوم الاثنين القادم، وفيها اسمعاء سيادة اللواء عبد المنعم سعيد محافظ السويس الاسبق، ويكلمنا في ندوة عن العودة الى الجذور في جامعة السويس، وعندي برنامج ثقافي كبير في كلياتي باذن الله وفي الجامعة، وده بنفعله. لا ده ويا ريت الكل يبتدي بذلك يا دكتور، وكل كل مسؤول في مكانه. نعم بنتكلم عن عن عن عن كليه، احنا بنتكلم لا وفي الجامعه في ندوات في حقيقه مستمره، عن 27 جامعه. انت تتحدث عن الجامعات الكل، عن 27 جامعه او اكثر على مستوى جامعه مش كليه. لا احنا عايزين برنامج فعلا في كل الجامعات، ونستخدم العلماء والاساتذه من مختلف تخصصات العلم، ونحدث حركة تنورية ثقافية للشباب، ولا نترككم كده في فراغ. يا دكتور الروح زي ساعتها قلت، الروح الطالب يبقى شايف الأستاذ قدامه، لها معنى جميل اسمه التواصل، اسمه التواصل روحي. وهذا كنا نراه يا دكتور ايام ان كنا يعني طلاب فعلا يا استاذ. ايوه انا بقول لك ده احنا وبعدين ادوات شعريه ومش عارف ايه ولقاءات ايه ده وان شاء الله ايضا يعني انا اعد العده الندوه الشعريه في الاسبوع التي بعد هذا الاسبوع القادم. انت فعلا يا دكتور عبد الفتاح وضعت يدك على اس الداء انه لابد ان تطلع الجامعه بدورها. انا بتكلم كلام عام احنا نحب شوف نعرف اخطائنا عشان نعالجها. نعم. انما هنقعد نتكلم كلام عام كده لا مش هنحل المشكله. فلنكون صراحه دكتور عبد الفتاح اليوم يوم الجمعه ويوم الجمعه له مكانه كبيره عند الله عز وجل. هل من كلمه تود ان تقولها للشباب المصري وللمصريين جميعا على اختلاف لغات يعني على اختلاف انتماءاتهم؟ الشباب المصري واعي وفاهم والشباب المصري يفهم دينه صحيحا والشباب المصري لا يخرب. مفيش مصري يخرب مفيش مسلم يخرب ده حاجه معروفه بدهيه. الذي يخرب لا لا لا اظن ان هناك مصري ومسلم يدعو الى التخريب او للتدمير. الذي يدعو الى هذا انسان طبعا اشكته جرد من مصر من اسلامه ومن مصره. لا اظن والله مصر بخير لا نهول والله مصر بخير وستكون بخير وسوف تنهض بشبابها بقوتها بتاريخها بعراقتها. لا تخافوا على مصر فمصر محفوظة بإذن الله إن شاء الله يا دكتور. ونشكر لك هذا الاتصال وجزاك الله خيرا. يا مصر يا درة الإسلام بشراك الأستاذ الدكتور جمال سيدابي. أرى يعني أن حب الوطن يعني أكاد أراه في عينيك وأنت نعم. دائما يعني تحدثني عن ذلك نعم. وهو أيضا غريزة إنسانية نعم. وفضيلة لا تمحوها سنوات حتى البعد والاغتراب عن الوطن نعم. خصوصا إذا كان هذا الوطن هو مصر نعم. مصر الكنانة مصر المحروسة أم الدنيا نعم. مهد الحضارات مهبط الديانات نعم. يعني ما واجبنا جميعا مسؤولين ومواطنين وعلماء تجاه هذا الوطن العزيز الغالي حتى يتبوأ مكانته اللائقة به بين الأمم جميعا. يعني مصر اسم كبير يا دكتور. والله يا أستاذ عادل فعلا لنا في رسول الله أولا الأسوة الحسنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يودع مكة الحبيبة كان ينظر إليها ويقول والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ده دليل على أن حب الوطن كما تفضلت حضرتك غريزة وعمق أصيل في النفس الإنسانية. يولد مع الإنسان أصيل من جوهر الشخص منذ الولادة نعم. والحقيقة وأنا في الخارج في معار في سلطنة عمان ومنذ الأيام الأولى وزميلي الأستاذ الدكتور العماني الذي كان في مقابلتي كان يقول لي من لم يشرب من نيل مصر فكأنه لم يرتوي. هذه الكلمات يا أستاذ عادل وأنا في الغربة ومن ذاق عرف ومن عرف اخترف نعم. أشعر بالفخر وبالاعتزاز بانتمائي إلى مصرنا الحبيبة. يعني تجد رائحة الوطن وحب الوطن وعمق الوطن وأصالة الوطن وأنت خارج الوطن تشعر هذه النعمة الكبرى التي أفعلها لك بالانتماء إلى مصر العظيمة بالانتماء إلى هذا البلد العظيم الذي له تاريخ كبير وله مكانة كبيرة في قلب ليس أقول كل مصري ولا أقول في كل قلب إنسان في العالم. بعض الأصدقاء من المستشرقين من إيطاليا قالوا إنهم يحبون مصر حبا جما لمكانة مصر ووداعة الشخصية. ولو الأمور يا دكتور عادت لطبيعتها لوجدنا مصر يعني تمتلئ بالسائحين في كل بقاعها حتى في الصحارى البعيدة. نعم لأن المناخ والجو وطبيعة الشخصية وطبيعة المكان وطبيعة الظروف وطبيعه الموقع الجغرافي من كل مكان في مصر يا دكتور يعني له يعني والاثار ثلث اثار السياحه في العالم موجوده في مصر. كل هذه الظروف بتهيئ المناخ في مصر لتكون بلدا كبيرا واعدا لسياحه عالميه. الان عندما تزور اي مزار سياحي في العالم، تخيل حضرتك عندما قررت ان ازور قصر غرناطه في جنوب اسبانيا، حدثت قبله باسبوع حتى اتمكن من الاقي مكان نظرا للازدحام الشديد. انما نحن في مصر عندنا اكثر من قصر الحمراء في في في جنوب اسبانيا، عندنا اثار عظيمه لكن نحتاج الا بس تهدئه للناس. مدينه الاقصر وحدها يا دكتور يعني تشتمل على ثلث اثار العالم. نعم، فيها المعابد وفيها الاثار والتماثيل والجو الشمسي المذهل البديع، كل هذا الجو مهيئ. بالرغم من ان البعض يقول ان التماثيل حرام وهم لا يفهمون يعني قيمه هذه الاثار، ونحن شعب في الحقيقه يؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد. التوحيد أصيل في الشخصية المصرية منذ فجر التاريخ، منذ سيدنا إدريس على أرض مصرنا الحبيبة. التوحيد فطرة وجبلة وأصل أصيل في الشخصية المصرية. وكما قلت حضرتك واجبنا بقى واجب كبير، يعني أن احنا نتجاوز عن الهنات وأن نأخذ بيد بعضنا بعضا وأن نوجه بعضنا بعضا وأن يتسامح بعضنا مع بعض خلق التسامح حتى نرتقي لابد أن نشيح في الأمة، ولابد أن نتجاوز عن الخلافات الصغار. فلننظر إلى جميع الدول من حيلنا المشكلات. الآن البعض يريد أن ينال منا تحت الدعاوى المذهبية والدعاوى العصبية والأفكار الشائهة وبعد الخروج على نظام الدولة، هذا أمر لا يليق أبدا. نحن نريد جميعا أن نتضافر لأن يكون الوطن مستقرا آمنا مطمئنا. نحن نريد تنمية حقيقية في ربيع هذا الوطن من أجل حاضرنا ومستقبلنا. الوطن الآن واعد، العالم يرنو كله من حولنا لمصرنا الحبيبة كي تتقدم إلى الأمام تقدما كبيرا. ماذا نصنع؟ لقد وقفت ماليزيا معنا. ماليزيا استقلت عام 1957، النهضة في ماليزيا الآن أكثر من مصر طبعا. ثورتنا حتى الحديثة في العصر الحديث كانت في عام 1952، ونحن بدأنا مع عصر محمد علي أيضا. نعم. في العصر الحديث. نعم، فأين نحن ممن يدور من حولنا؟ العالم يسير بسرعة الصاروخ ولا بد أن نسير معه. لابد أن احنا يعني نكون خلق اليقظة والحذر وأن نعود إلى الإرادة الصلبة الحقيقية يا أستاذ عادل، أن نعود إلى معدن الشخصية المصرية. هناك المصرية. يعني يا دكتور يا كل أحد الشعراء المحبين لمصر يعني، وأريدك يعني أن تعلق على هذا الكلام الجميل. نعم. وما أغلاك يا وطن الرجال، أراك متوجا عبر النضال، أحن إليك يا وطني حنينا يحرك في المشاعر كل غالي، أحبك ذا دون أن أحظى بجاه ولا أهفو إلى زهر المعالي. الكل يتقاتل. نعم. من أجل جاه وسلطان. نعم. كفاني أنني أحيا سعيدا بشط النيل محمود الخصال. كلام في منتهى الرقة، وهذا بنسميه تنمية السلوك الوجداني للشخصية. لكن أنا يعني نتحدث عن هذا السلوك الوجداني، ولكن بعد يعني أن نتلقى هذا الاتصال يا دكتور. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم. أهلا مرحبا، يعني ريت يعني نتعرف بالمتصل الكريم. أهلا وسهلا مرحبا، معكم الدكتور سامي العسالة مدير التفتيش الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا مرحبا عادل بيه. مصر أمانة في أعناقنا. نعم. ماذا أتود أن تقول وتضيف في هذا المجال الجميل؟ بارك الله فيك. يعني نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور جمال الذي أسعدنا بهذه الكلمات العظيمة والدرر الغالية. الحمد لله. وبسعادتك أستاذنا عادل بيه وبالقائمين على إذاعة القرآن الكريم، تلك الإذاعة العظيمة العريقة التي تربينا ونشأنا عليها. بارك الله فيك يا دكتور، جزاكم الله جميعا خير الجزاء على ما تقدمونه للمستمعين الكرام. نعم يا دكتور تفضل. نعم، مصر أخي الكريم كما سمعنا من أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور جمال لها مكانة عظيمة جدا في الإسلام، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الكتب المقدسة السابقة. نعم. ولكن الذي أود أن أتحدث فيه من خلال إذاعة القرآن الكريم ومن خلال هذا البرنامج العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم لما أن هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وأخذ ينظر إليها قائلا كما هو معلوم لدينا جميعا والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يؤصل لنا الانتماء إلى الوطن. إذن الانتماء وحب الأوطان هذه قضية مفروغ منها يا دكتور، ولكن ماذا تقول في الدعاوى المثارة اليوم لإثارة الفتنة والبلبلة ورفع المصاحف على الرؤوس وكأن مصر يعني تركت الإسلام؟ نعم أخي الكريم، مصر بعد ما سمعنا من أستاذنا الفاضل جاء ذكرها في القرآن أكثر من مرة وفي الكتب المقدسة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأمرنا بأن نستوصي بأهلها خيرا أو هكذا أمر أصحابه الكرام عند فتح مصر، فكيف نقول على مصر بأنها دولة غير إسلامية أو دولة لا تعرف الإسلام وهي التي كانت تصدر الإسلام إلى جميع الدول؟ وما زالت يا دكتور، وما زالت وليس كانت فقط، وما زالت نعم، هو الأزهر الشريف منارة العلم وكعبة العلماء، وكما سمعنا من أستاذنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مصر هي التي صدرت العلم والإسلام إلى جميع الدول حتى التي نزل فيها الإسلام، وهذه حقيقة لا تنكر. أود أن أشير إلى أن هذه الدعوات الكاذبة المارقة قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف هؤلاء الرعاع، هؤلاء الخوارج، هؤلاء الذين خرجوا على الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه بهذا الشعار الطيار الدوار بكل عار وبوار ودمار، حينما قالوا إن الحكم إلا لله، فماذا كان جوابه؟ قال رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. إذن يا دكتور يعني نختم مع حضرتك بأن ما يحدث كلمة حق يراد بها باطل. شكرا جزيلا لسيادتك. الله عليه وسلم أستاذي الكريم الأستاذ عادل تنبأ بهم كما أشرنا وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. إذن يجب علينا جميعا يعني أن نعي جيدا كتاب الله عز وجل. شكرا جزيلا يا دكتور. يا مصر يا جنة الدنيا وبهجتها دمت على الدنيا عطاياك. إذن يا دكتور ونحن نتحدث عن أن مصر أمانة في أعناقنا، لابد أن نتكاتف جميعا ونتعاون من أجل خير هذا البلد. هناك يعني كنا نتحدث عن قول أحد الشعراء المحبين لمصر قبل ذلك وقاطعناك، ولكن هناك آخر يقول هنا شعب توحد في إخاء يزحزح عن طريق المجد صخرة، نرى الفلاح في ثوب جديد يطور في سبيل الخير فكرة، يحرك عقله الواعي ليبني لمصر حضارة تزداد خضرة. ده كلام جميل جدا، ودايما الشعر ينمي الجانب الوجداني في الإنسان. نعم. لكن الحقيقة أنا عايز هذا الكلام الطيب يترجم ونحن في هذا اليوم المبارك إلى سلوك، إلى حب حقيقي لهذا البلد في شكل تضحية لهذا الوطن، في شكل حرص على مقدرات هذا الوطن، في شكل إن الشباب يلتف حول الأهداف العالية لرفعة هذا الوطن، يساهم معنا في بناء هذا الوطن، يشارك معنا في مسيرة التقدم، يزور الأماكن العظيمة، يزور المشروعات العملاقة كما أشرنا في بداية البرنامج مثل مشروع ليست زيارة فقط ولا بد من المساهمة وليستعد للبناء والمشاركة. وقد رأينا أيضا مساهمات المصريين يعني حينما يعني طلب منهم التبرع فتبرعوا بالكثير في وقت قليل جدا تبرعوا بما يملكون من مال في 8 أيام وده أمر طيب، لكن لا نريد الوقوف عند التبرع، نريد المجهودات يا أستاذ عادل. مصر كما تفضلت في هذا البرنامج مصر أمانة في أعناقنا، بمعنى أن الإنسان يعطي كل وينفق كل ما في جهده وكل ما في وقته من أجل رفعة عمله، كل في دائرته وكل في ميدانه، وليخلص العمل والنية لله، وإن شاء الله مصر بهذا السلوك إن شاء الله هي مصر محفوظة. نكمل يا دكتور أيضا بعد هذا الاتصال من أحد المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نتعرف بحضرتك. مجد الأمير غانم سلطان. أهلا بحضرتك. الله. إحنا النهاردة في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة نتحدث عن مصر، مصر الغالية وأنها أمانة في أعناقنا. تحية لحضرتك أستاذ عادل والأستاذ الدكتور جمال، وتحية لكل هذه الإذاعة الطيبة التي لا تبث إلا الطيب، وهي أكثر الإذاعات استماعا، الفلاح في حقله والعمل في مصنعه والتاجر في متجره لا يغير المؤشر عن هذه الإذاعة الطيبة. نعم. وأرجو يعني أهمس همس بسيط في أذن القائمين على هذه الإذاعة بأن تعود الفترات المفتوحة للتواصل، وخاصة في مثل هذه الأوقات التي نحن نعيش فيها الآن يا أستاذ عادل. إن شاء الله. يعني أهمس في أذن الأستاذ عبد الرحمن رئيس الإذاعة، وفي أذن الأستاذ عويضة وكيل أول الوزارة ورئيس الشبكة، بأن تعود الفترات المفتوحة للتواصل لحل المشاكل التي توجد في المجتمع، لأن هذه الإذاعة هي أكثر الإذاعات استماعا. هي يعني قد عادت بالفعل في هذا اليوم. يعني ماذا تود أن تقول إخوانك من المواطنين؟ أشكركم على هذا الاختيار الطيب لهذا العنوان، مصر أمانة في أعناقنا. نعم. مصر التي ذكرت 5 مرات تصريحا في كتاب الله، وأكثر من 20 مرة تلميحا في كتاب الله، وتكرر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفرط فيها؟ وكيف هذه الدعاوى التي تدعو إلى القتل وتدعو إلى الفتنة، بعد أن عادت الدولة وبعد أن عادت هيبة الدولة وبعد أن افترضت مصر عافيتها، أنا أتريد هذه الجماعة الإرهابية أن تعود مصر إلى الوراء مرة أخرى؟ لا يعني كل ذلك. يعني مصر تستحق منا كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن كان قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شكرا العظيم. شكرا يا أستاذ مجد الأمير. مجد الأمير، شكرا جزيلا على هذا الاتصال. يا مصر يا درة الإسلام بشراك، الله الأستاذ الدكتور جمال سيدبي. وقد قارب الوقت على الانتهاء. نعم. نرى من يتخذ من الدين وسيلة لكسب دنيوي ويطلق الشعارات التي لا تحقق بناء بل تهدم البناء والأخضر واليابس وتشق وحدة الأمة في وقت هي أحوج ما تكون إلى التوحد وعدم التفرق والحفاظ على النفس والمال والعرض. يعني ماذا نقول من أجل بناء هذا البنيان الكبير مصر الغالية، وماذا نقول لهؤلاء؟ نعم أولا الإسلام العظيم له مقاصد، له أهداف عليا عظيمة، من ضمن الأهداف العظيمة العليا محافظة على النفس، محافظة على المال، محافظة على العرض، ودي أمور أهداف معناها مقاصد معناها مآلات. الأهداف العظيمة للأمة ان احنا نحافظ على النفس، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن القتل ده امر جريمة كبرى في الاسلام، اعتداء على نفسك دون وضع. كيف يحللون لانفسهم ذلك؟ هذه انت تسأل سؤالا مهما، اختراق العقلية بافكار سامة ومغلوطة، تخترق انت نفسية الشاب. اذا هو فهم خاطئ مجرم الدين يا دكتور، فهم خاطئ وبعيد كل البعد عن صحيح الدين خالص تماما يا استاذ عادل. خصوصا وان ديننا الاسلامي الحنيف لا يدعو الا الى خير الانسانية جميعا، ولا نعم ينشد الا سعادة الناس نعم جميعا، وبذلك يعني يجعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى نعم لا على الإثم والعدوان. هذا نعم التعاون الحقيقي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كلام مغلوط وكلام لا يمت الإسلام ولا حتى للديانات الوضعية. الديانات الوضعية التي لا تنتسب إلى وحي إلهي سماوي لا تقوم بالاعتداء على الأرواح بدون وجع حق. ونحن نؤكد على أن هذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي أفكار مغلوطة وأفكار خاطئة وبعيدة كل البعد عن صحيح الدين وعن صحيح العقيدة. معنا الآن على الهاتف يا دكتور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنة مستشار شيخ الأزهر الشريف. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك في هذا اليوم الطيب مرحبا المبارك على أثير إذاعة القرآن الكريم. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا مرحبا. حضرتك طبعا من مؤسسة عريقة هي مؤسسة الأزهر الشريف ومسؤول نعم كبير فيها، ماذا تود نعم أن تقول في هذا اليوم المبارك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا أظن جيدا أن الشعب المصري لا يمكن أن يستجيب لمثل هذه الدعوات، لأن هذه الدعوة دعوة إلى الفتنة، دعوة إلى إحياء فتنة كما قلنا لطالما قسم الظهر الأمة ومزقتها إلى فرق، ولا زالت آثار هذه الفتنة حتى يومنا هذا. دعوة هي دعوة الخوارج، والخوارج كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، يعني خرجوا على كل يعني الخلفاء، خرجوا على كفروا سيدنا علي وكفروا بني أمية حكام بني أمية، وكان لهم بعض الصفات التي نجدها اليوم كأن يستهويهم بعض الألفاظ. مثلا كانوا يقول إن الحكم إلا لله ورفع المصر، فمن لم يقل بهذا كفر. يستويهم مثلا ألفاظ معنا البراءة التبرؤ من سيدنا عثمان وهكذا، ومن الأئمة ومن الحكام. ويعني أساس هذا هؤلاء كان رجل، إذا كان هذا الرجل قد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعدل مني، يقول أعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضأب هذا الرجل يعني قوم، وذكر صفاتهم اللي بنشوفها الآن أيضا. تنبأ الرسول صلى يعني الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عنهم أيضا أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز طرقيهم، الإيمان ليس له أثر في قلوبهم. نعم الأمثلة دي والصفات ذكرها سيدنا علي أيضا في رواية معين بن حمال أنهم لا يوفون بعهد، يدعون إلى الحق ولا يعملون به. إلى آخر هذه الصفات، هي دعوة إلى الفتنة، دعوة إلى إحياء فتنة قديمة كانت قد قسمت ظهر الأمة، دعوة إلى الاضطراب، إلى القتل. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل والكذب، لأن هذه الدعوة تقوم على الكذب وإيهام الناس بأشياء غير حقيقية. دعوة الإمعان في الاتجار بالدين إلى تدنيس المصحف والتفنن في تمزيق الأمة وإثارة الفتن بينها. دعوة أيضا إلى خيانة الوطن والدين، لأن في الوقت الذي تقود فيه مصر حرب حقيقية في مواجهة الإرهاب في سيناء، إرهاب مدعوم بقوى أجنبية يستبيح سفك الدماء يا دكتور. نعم ويستبيح سفك الدماء. نعم. فهذا أيضا نعم استباحة سفك الدماء، فهذا خيانة للوطن وللدين. والرجل اللي رجلان ذهب إلى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. وقال له لما لا تخرج؟ قال دم أخي. قالوا ما منعك من الخروج؟ قال دم أخي. نعم دم أخي. فقال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. أما أنتم فإنكم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. نعم يعني سيدنا عبد الله بن عمر فهم الدين يعني فهما. نعم. حقا. نعم نعم يا دكتور. القتال لم يكن إلا لمواجهة دفع الظلم ومواجهة دفع الحرب على المسلمين ومواجهة يعني غزوات كانت تريد يعني تدمير الإسلام، فقاتلوا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. أما هؤلاء فإنهم يقاتلون لتشويه الإسلام، يقاتلون حتى تكون فتنة وتفتت الوطن، والآن الأمة العربية والإسلامية مفتتة. يعني نصيحة سوريا. نريد نصيحة. نعم. من الأستاذ الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، يعني نصيحة لوجه الله أيضا لهؤلاء. نسأل الله أن يعودوا إلى رشدهم أو يفنيهم من على الأرض. شكرا يا دكتور وجزاك الله عنا خير الجزاء. الأستاذ الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف. الأستاذ الدكتور جمال السيدبي عميد كلية الآداب جامعة السويس، يعني قبل الفاصل كان معنا الأستاذ الدكتور محمد مهنا، يعني عرج على كثير من المسائل التي تستحق الاهتمام والتعليق، خصوصا وأن الإسلام الحنيف لا يدعو إلا خير الإنسانية، وقد جاء أيضا ليقرر عقيدة صادقة ويربي أمة فاضلة وينشئ مجتمعا قويا متماسكا متوحدا حتى يقيم يعني دولة الإسلام الحقيقية. نعم الحقيقة أنا كنت سعيد وأنا استمع إلى كلمات العالم الجليل وأخي الحبيب الأستاذ الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر ورائد العشيرة المحمدية، في أن فعلا هذه هي دعوة فتنة لابد وأن نقف جميعا لها يا أستاذ عادل بالمرصاد، وهي التجار بالدين. الكل يرفض، كل علماء الأمة من الثقات، وكما استمعنا إلى كلمات الدكتور محمد مهنا نرفض هذا السلوك رفضا تاما، ونرفض مثل حتى طرح هذه الأفكار، والقصد منها هو إشغال الأمة عن معالي الأمور وإلهاء الأمة عن المقاصد العليا، لأن وأن هناك الكثير من المخاطر يا دكتور الخارجية. نعم. التي تحدق بالأمة. طبعاً. العربية والأمة الإسلامية مخاطر كثيرة جدا. ماذا حدث في ليبيا؟ ماذا حدث في السودان؟ ماذا حدث في العراق؟ كفانا وسوريا يعني وسوريا يعني من الدول العربية التي طبعا قوة، سوريا كانت قوة وكان ونحن يعني وقوة تكاملية مع مصر. نعم قلقون على أمن مصر القومي، ومن ثم فإن هذه دعاوى مرفوضة، وإن دي دعاوى القصد منها الاتجار بالدين والبعد عن صحيح الدين، وكما أشار الأستاذ الدكتور مهنا دعوة الخوارج الحمد لله أنها ماتت في تاريخنا الحضاري، وستموت بإذن الله كل أفكار خاطئة، ستموت في مهدها. لماذا؟ لأن الشعب المصري يملك من البصيرة، وأنا أدعو كل مصري وكل مصرية أن يرفض كل هذه الأفكار الخارجة عن صحيح الدين وأن يقف لها بالمرصاد، لأننا نريد لمصر أن تعيش أمة واحدة آمنة مطمئنة بإذن الله. أيضا يا دكتور، يقول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. إذن التفرق هذا شيء مذموم في حياة الأمم. نعم. يعني يهدم البنيان. نعم، هي دعاوى همجية يا أستاذ عادل. ووحدة الأمة أمر فريضة شرعية الآن في وقتنا المعاصر، وحدة الأمة المصرية فريضة وضرورة لمواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة، وبإذن الله سنتجاوز مثل هذه التحديات، وبإذن الله سنحقق الآمال الكبار لمصرنا الحبيبة. وفي الختام إخوة الإيمان، لا يسعنا إلا أن نقول: حفظ الله مصر، وخاب وخسر من أرادها بسوء، لأن مصر هي بحق خط الدفاع الأول والأخير عن الإسلام والمسلمين، كما كانت عبر التاريخ. وعلى كل مصري أن يعي جيدا لكل المؤامرات التي تحاك لها وتسعى لضرب أمنها واستقرارها. يا نخبة الوطن العزيز، تقدموا من أجل مصر بحكمة الحكماء، ولتبقى مصر عزيزة ومصونة، ولتبقى مصر بأمنها البناء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، والتي كانت تحت عنوان: مصر أمانة في أعناقنا. ولا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، عميد كلية الآداب جامعة السويس، ونشكر أيضا كل من تواصل معنا عبر الهاتف من العلماء والمستمعين، ونعتذر لكل من لم يتمكن من خروج صوته على الهواء، كما نشكر الزملاء شريف الغمراوي ومحمد لطفي من الهندسة الإذاعية، والزميلة المخرجة أميرة بدوي، والزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. وتقبلوا تحيات عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام والحياة، فترة إذاعية على الهواء، نتناول فيها قضايا المجتمع.